السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان عبد الناصر وثورة إيران، تأليف فتح الديب. مقدمة: حظيت الثورة الإيرانية منذ اندلاعها باهتمام كبير من جميع الأوساط السياسية والشعبية بكل الساحات الإسلامية والغربية والشرقية على حد سواء، وإن تباين نوع الاهتمام هذا انطلاقا من نظرة كل ساحة لهذا الحدث الكبير وما عكسه من تأثير على مصالح وتطلعات كل ساحة، خاصة أن السرية التي عاصرت عملية التحضير والإعداد للثورة وتوقيت تفجرها حقق للقائمين عليها عنصر المفاجأة وساعدهم في سرعة الاستيلاء على السلطة في زمن قياسي بعدما تجاوبت جماهير الشعب الإيراني مع قادة الثورة بصورة أذهلت العالم أجمع، في وقت كان الرأي العالمي يتصور أن نظام حكم الشاه نظام قوي راسخ بما حفل به من أجهزة تنفيذية سرية وعلنية كانت تدين بالولاء التام للشاه وأعوانه ممن تربعوا على قمة السلطة، وجاءت المفاجأة لتطيح بكل تلك الأجهزة الضالعة في انتهاج أساليب القهر والتحكم في الوقت الذي كانوا جميعا وعلى اتساع هيمنتهم قد غفلوا تماما عما يخبئه لهم القدر وما يجسده غضب الجماهير من قوة فعالة قادرة على تحقيق المستحيل إذا ما أحسن تأهيلها للقيام بدورها الفعال في الإطاحة والقضاء على نظام حكم الفرد الدكتاتوري الذي حرم جماهير الشعب حقها في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنها، والذي آمن بأن اعتماده على التأييد والدعم الأمريكي له سوف يتيح له السيطرة الكاملة على الأوضاع في إيران بلا منازع باعتباره الحليف القوي القادر على الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة. وكانت خيبة الأمل التي فوجئ بها الشاه حينما تخلت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عقب تفجر الثورة، وحينما تعارضت مصالحها الاقتصادية والسياسية مع مصلحة الشاه، وآثرت أن تمارس سياسة جديدة تتسم بالرغبة في التعاون مع نظام الحكم الثوري الجديد بإيران انطلاقا من رغبتها في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وفي محاولة لاحتواء قادتها. وهكذا فقد الشاه شعبيته كما فقد تحقيق أمله في اتخاذ أرض الولايات المتحدة الأمريكية مقرا مستديما لإقامته، ومن ثم راح يبحث عن مأوى له ولأسرته في جميع أنحاء المعمورة، ولم يجد سوى الرئيس أنور السادات صديقا ليحقق له هذا الأمل وليتخذ من مصر ملجأ وملاذا له ولأسرته. ومن سخريات القدر أن تكون مصر وثورة مصر هي المحطة الأخيرة لحياة الشاه الذي كان يجهل تماما ويشاركه في هذا الرئيس أنور السادات أن ثورة 23 من يوليو بقيادة جمال عبد الناصر كانت ومنذ بداية الإعداد لثورة إيران على اتصال بقادة الثورة الإيرانية تمدهم بالدعم والتأييد في كل المجالات الإعلامية والنضالية انطلاقا من إيمان عبد الناصر بحق الشعوب في الحياة الحرة وحقها المشروع في فرض إرادتها على أرضها والاستمتاع بثرواتها لصالح رفع مستوى معيشة جماهيرها بلا منازع. وإن كان الإمام الخميني قد أشار إلى هذه العلاقة الوطيدة بجمال عبد الناصر وثورة 23 من يوليو في الأيام الأولى لاندلاع الثورة، إلا أنه آثر أن يحتفظ هو وزملاؤه ممن لعبوا دورا رئيسيا في إقامة هذا الارتباط الثوري بأسرار هذه العلاقة بعدما كشفت قيادة السادات في ذلك الوقت عن عدائها السافر للثورة الإيرانية بلا مبرر سوى إرضاء الشاه المخلوع والصديق المزعوم ليس إلا. وكانت أولى اتصالات مدبري الثورة الإيرانية بالرئيس جمال عبد الناصر قد تمت بواسطتي حينما كنت أعمل سفيرا للجمهورية العربية المتحدة بسويسرا، حيث أوكل إلي الرئيس الراحل جمال متابعة هذه الاتصالات ومن ثم تحمل مسؤولية كل ما يتعلق بأسلوب تأييد ودعم قدرات الثوار الإيرانيين في إطار من السرية التامة، ولتنحصر أسرار هذا الدعم في سيادته وسكرتيره للمعلومات وشخصي. ولقد احتفظت بأسرار ومستندات هذا الدور النضالي المشرف للثورة 23 من يوليو في طي الكتمان، خاصة بعدما ظهرت بوادر عداء أنور السادات للثورة الإيرانية لصالح الشاه. وانطلاقا من اهتمامي باستكمال التسجيل التاريخي لأمجاد ثورة 23 من يوليو بقيادة الرئيس عبد الناصر والدور النضالي الذي قامت به في دعم ومناصرة كل حركات التحرر داخل الوطن العربي أو خارجه أو في إطار ما عرف بالعالم الثالث، فسوف أقوم من خلال هذا التسجيل التاريخي بإيضاح تفاصيل ما قدمته ثورة مصر لدعم الثورة الإيرانية ونضال شعبها، وهو أمر قد أخفيت أسراره طوال تلك الفترة لا حبا في الإخفاء، وإنما إيمانا بأن الحفاظ عليها كان واجبا نضاليا توجبه طبيعة الظروف التي حكمت سياسة مصر الثورة تجاه شعب إيران خلال حكم الرئيس أنور السادات الذي جند كل أجهزة الإعلام المصرية لتناصر موقف شاه إيران المخلوع ضد مصالح جماهير شعب إيران التي هبت عن بكرة أبيها لتناصر وتدعم ثورتها التي اندلعت لتؤمن مصالح تلك الجماهير وتقضي على حياة الذل والهوان التي فرضها عليهم نظام حكم الشاه، متجاهلا وبإصرار حق الشعب الإيراني في أن يمارس حياته الحرة الكريمة على أرضه. ومن الغريب وغير المفهوم أن يلجأ أنور السادات إلى تجاهل الدور المعادي الذي قام به الشاه ضد ثورة شعب مصر المعبرة عن آمال جماهير الأمة العربية وتطلعاتها إلى المستقبل المشرق بموقفه المتعنت إلى جانب إسرائيل ومخططاتها العدوانية ضد الشعب العربي بمصر وباقي الأقطار العربية، متحللا من كل قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف التي تحض المسلم على الوقوف إلى جانب أخيه المسلم ومساندته في الدفاع عن أرضه وعرضه ضد كل عدوان خارجي، الأمر الذي لا يبرره سوى عاملين رئيسيين حكما موقف وتصرفات الشاه، أولهما الحقد الشخصي على عبد الناصر وثورة 23 من يوليو انطلاقا من إحساسه بخطر مبادئ تلك الثورة على وضعه ونظام حكمه الإرهابي بإيران وتخوفه من قيام دولة الوحدة العربية على حدود بلاده، ومن ثم يصبح انتقال عدوى الثورة على أوضاعه أمرا حتميا. ثانيهما الاستجابة إلى تعليمات السياسة الأمريكية القاضية بضرورة دعم إسرائيل باعتبارها ركيزة التصدي لنضال جماهير الأمة العربية لتحقيق وحدتها المنشودة، الأمر الذي يتعارض وحفاظ أمريكا ومن خلفها دول الغرب على مصالحها الاقتصادية وخاصة المصالح البترولية، والإبقاء على هذا الكيان الدخيل على حساب آمال ومصالح جماهير الشعب العربي. ولا شك أن موقف شاه إيران يتناقض والمبادئ التي أعلنتها ثورة 23 من يوليو عن حق الشعوب في الحياة الآمنة والمستقرة الحرة والكريمة على أرضها واستعداد قيادتها لمساندة كل حركات النضال الشعبية، مما دفع الرئيس جمال عبد الناصر لاتخاذ موقفه بتأييد ثورة إيران ودعم قدراتهم النضالية انطلاقا من إيمان شعب مصر المسلم بحق شعب إيران المسلم في ممارسة نضاله المشروع من أجل تحرير إرادته. ولا يفوتنا شكر كل من ساهموا في إخراج هذا الكتاب في صورته النهائية، وهم الأساتذة إيمان أحمد مرعي ومصحح اللغة العربية الأستاذ مصطفى عبد الوارث ومدخل البيانات الأستاذ مجدي سعد مكي. الفصل الأول إيران والقومية العربية. المبحث الأول السياسة العدائية لحكومة الشاه تجاه الأمة العربية. اتسمت سياسة حكومة الشاه بالتذبذب تجاه القضايا العربية المصيرية، فاتخذت أحيانا جانب العداء السافر لآمال الأمة العربية وأحيانا أخرى لجأت إلى محاولة التخفيف من مواقفها العدائية في إطار من المناورة تفاديا لتطور العلاقات وتحولها إلى الصدام المباشر، الأمر الذي يهدد قدرة الشاه على إحكام سيطرته على الأوضاع الداخلية بإيران، وقد وضح ذلك بجلاء تام بعد انقلاب السيد محمد مصدق الذي لاقى ترحيبا كبيرا في كل أنحاء الساحة العربية وبالذات الشعب العربي بمصر حينما استقبل عبد الناصر مصدق بالقاهرة وما إن انتكست حركة مصدق حتى عاد الشاه بعد هروبه إلى إيران من جديد ليحكم سيطرته على مقدرات الشعب الإيراني، وليباشر هو وحكومته سياسة العداء السافر للأمة العربية، وبالذات ثورة 23 من يوليو بما رفعته من شعارات تحررية لتحقيق آمال الجماهير العربية في وحدتها المنشودة، الأمر الذي اعتبره الشاه خطرا مباشرا يهدد كيانه ويهز عرشه، خاصة إذا ما تحققت تلك الآمال ووصلت حدود دولة الوحدة العربية إلى حدود إيران الغربية. وكان رد الفعل السريع لهذا الخطر المتوقع هو مسارعة الشاه للارتباط بحلف السينتو الذي عرف فيما بعد بحلف بغداد، وليكون هذا الارتباط سنده المباشر في الحصول على دعم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في حفاظه على عرشه مقابل تأمينه المصالح الاستعمارية الغربية بمنطقة الشرق الأوسط. أولا، تقارب حكومة الشاه مع إسرائيل. كان اعتراف حكومة الشاه بإسرائيل قد تم في شهر مارس عام 1950، إلا أن مصدق بعد نجاحه في انقلابه ضد الشاه وإحكامه السيطرة على السياسة الإيرانية سارع في يونيو 1951 بسحب مبعوث بلاده من تل أبيب وتجميد هذا الاعتراف. ولكن ما إن عاد الشاه إلى عرشه بمساندة الولايات المتحدة حتى عاود ممارسته لسياسته العدائية للأمة العربية فاتحا للنشاط الإسرائيلي كل الأبواب على مصراعيها ليتخذ الصور التالية: 1- التغلغل اقتصاديا في إيران عن طريق مساهمة الشركات الإسرائيلية في مشروع المياه بعبدان. 2- تبادل البعثات الاقتصادية والوفود البرلمانية والثقافية والصحفية والرياضية وإنشاء مكاتب سياحية إسرائيلية بإيران في يناير 1962. 3- ممارسة مكتب الوكالة الإسرائيلية بطهران نشاطه في جمع التبرعات من يهود إيران وتشجيع الهجرة إلى فلسطين بالإضافة إلى استثمار الأموال اليهودية بإيران. 4- إمداد إيران إسرائيل باحتياجاتها من البترول لتتخذ منه إسرائيل دعما لقدراتها على العدوان على الأرض العربية. 5- دعوة إسرائيل للمشاركة في جميع المؤتمرات الدولية التي تقام على أرض إيران. 6- الاستقبال الرسمي لبن زيفي رئيس جمهورية إسرائيل وعقد العديد من الصفقات معه. 7- السماح لشركة العال الإسرائيلية بتسيير خطوط طيرانها عبر إيران. 8- اعتراف الشاه بإسرائيل في مؤتمر صحفي بتاريخ 22/7/1960. 9- زيارة بن غوريون لطهران في يونيو 1962 في طريقه إلى بورما وما تردد عن عقد اتفاقية عسكرية سرية بين البلدين. 10- زيارة موشي ديان وزير الزراعة الإسرائيلي لطهران في مايو 1963 لتبادل الخبراء الإسرائيليين ودراسة استغلال المياه الجوفية في منطقة قزوين. 2- انضمام إيران إلى حلف السينتو وموقف القاهرة. ناهضت ثورة 23 من يوليو منذ البداية سياسة الأحلاف العسكرية بشكل عام وبالذات ما يقوم منها بمنطقة الشرق الأوسط، واستندت سياستها المناوئة لحلف السينتو على الأسس التالية: 1- مساهمة الأحلاف في زيادة حدة الحرب الباردة. 2- تناقض الأحلاف مع سياسة عدم الانحياز. 3- تمكين أمريكا من اتخاذ منطقة الخليج العربي منطقة سيطرة بحرية واتخاذ إيران قاعدة أمريكية متقدمة للانقضاض على العراق وعرقلة تيار القومية العربية. 4- ارتباط كل من تركيا وإيران بالحلف المذكور وعلاقاتهما الوطيدة بإسرائيل مع كراهية نظامي الحكم بهما للقومية العربية، مما يجعل من الحلف خطرا يهدد الوطن العربي أكثر من فاعليته ضد المعسكر الشرقي الذي قيل إن الحلف قام ليكمل حزام الأحلاف حوله، وقد بادرت إيران بالانضمام لهذا الحلف الغربي عن اقتناع تام بأن ارتباطها به يؤمن للشاه وحكومته القدرة على البقاء والهيمنة على الأوضاع الداخلية بإيران، ومع العمل بالتعاون مع حكومة نور السعيد بالعراق للحيلولة دون تحقيق القومية العربية لآمال الأمة العربية في وحدتها المنشودة، وتكاتف جهود كلا النظامين العميلين بإيران والعراق لدرء أخطار الثورة العربية التي فجرها قيام ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر بمصر، إلا أن تصدي ثورة يوليو ومنذ البداية لحلف بغداد وكشف حقيقة أهدافه وتوعية جماهير الأمة العربية بأخطاره بكل الوسائل المتاحة انتهى بانهيار هذا الحلف وفشله، خاصة بعد قيام ثورة 1958 بالعراق. ثالثا، الحلف الآري. ظهرت فكرة قيام اتحاد يضم إيران وباكستان وأفغانستان فيما يسمى بالاتحاد الآري كمحاولة من جانب الولايات المتحدة للرد على قيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 وبعد انهيار ما عرف بحلف بغداد. وقد تصور من تستر وراء إقامة هذا الحلف أن وحدة الجنس والدين وتقارب اللغة بين شعوب الدول الثلاثة تصلح أساسا لإقامة هذا الاتحاد، وقد وضح منذ البداية أن حكومة الشاه بإيران بتأييد من الولايات المتحدة وبريطانيا كانت تسعى من وراء قيام هذا الحلف إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- تدعيم نظم الحكم القائمة بدول الاتحاد الآري. 2- إيجاد بديل لحلف بغداد المنهار وتقوية الروابط بين نظم الحكم بالدول الثلاث. 3- بانضمام أفغانستان إلى الاتحاد تتاح الفرصة لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية على أرضها وعلى الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي. 4- مواجهة التيار التحرري العربي الذي يشكل خطورة على مصالح الدول الغربية ونفوذها بالمنطقة. وعلى الرغم من إصرار إيران على إقامة هذا الاتحاد واستجابة المسؤولين في باكستان لهذه الفكرة تحت ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لم تنجح كل محاولات حكومة الشاه ليظهر هذا الاتحاد إلى حيز الوجود لعدة أسباب: 1- عدم تحمس تركيا وهي أقوى دول حلف بغداد من الناحيتين العسكرية والسياسية. 2- عدم قبول أفغانستان الانضمام إليه وتمسكها بسياستها الحيادية. 3- ظهور معارضة قوية في باكستان ضد انضمامها لهذا الاتحاد حرصا على نظامها الجمهوري وموقف شعبها المسلم. 4- الخليج العربي وأطماع الشاه. لم تقتصر مواقف الشاه المعادية لآمال جماهير الأمة العربية على حد مناصبته العداء للتيار التحرري العربي، بل تعدته إلى محاولة تعبئة مشاعر جماهير الشعب الإيراني ضد القومية العربية بصفة مستمرة، مع التركيز على إثارة بعض قضايا الحدود بين حين وآخر، كلما رغب نظام الشاه في تحويل الرأي العام الإيراني عن مشاكله الداخلية على النحو التالي: 1- قضية شط العرب والعلاقة بالعراق. بالرغم من أن الحدود بين إيران والعراق تنظمها اتفاقية عام 1931 التي تنص على ما يلي: ألف، يسيطر العراق على شط العرب على أن تسيطر إيران على الضفة الشرقية منه. باء، تقسم حصيلة الرسوم البالغة 100 مليون دولار سنويا والتي تحصلها السلطات العراقية على السفن المتوجهة إلى عبدان عند مرورها بالمياه العراقية بالتساوي، أي مناصفة بين العراق وإيران. إلا أن نظام الشاه أثار بصفة مستمرة ضرورة إعفاء السفن الإيرانية من هذه الرسوم مخالفا نصوص الاتفاقية، كما طالب بتعديل الحدود بين إيران والعراق قرب العمارنة لاعتقاده بوجود البترول في هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلى مطالبة حكومة الشاه بالاشتراك مع العراق في السيطرة على شط العرب نفسه نظرا لاحتمال وجود بترول في أعماق الميناء. ولجأت سلطات الشاه إلى الإعلان عن أن مياهها الإقليمية تمتد إلى 12 ميلا في الخليج العربي، خاصة بعدما تمرد إقليم خوزستان مركز صناعة البترول الذي يتضمن معامل التكرير وموانئ التصدير في خرمشهر. 2- قضية المطالبة بالبحرين، ادعى نظام حكم الشاه أن البحرين جزء من أراضي إيران وأنها تشكل المديرية 14، ومن ثم وجدنا الشاه ومسؤوليه يتخذون من قضية البحرين وسيلة لإثارة المنازعات مع الوطن العربي كلما أحسوا بسوء الأوضاع الداخلية بإيران أو كلما أرادوا شغل الرأي العام العربي والإسلامي عن حقيقة ممارستهم لجميع أنواع القهر ضد الشعب الإيراني. ووضح ذلك بصورة قاطعة بعد اندلاع ثورة العراق في يوليو 1958 التي لاقت صدى واسعا لدى الشعب الإيراني الذي تربطه بالشعب العراقي علاقات جوار، فضلا عن روابط التشابه في الظروف المعيشية لكل منهما. 3. الإيقاع بين النظم العربية الحاكمة. اعترفت حكومة الشاه بحكومة الثورة العراقية عام 1958 لعدة أسباب، منها تخوفها من قيام العراق بشل حركة الملاحة في شط العرب المنفذ الوحيد لبترول إيران، بالإضافة إلى رغبتها في تفادي تشجيع قادة الثورة العراقية للأكراد العراقيين المرتبطين بأكراد إيران للقيام باضطرابات جديدة على الحدود الإيرانية، والخوف من قيام دولة كردستان واحتمال وقوعها في مجال النفوذ السوفيتي. إلا أن سياسة الشاه المعادية للتحرر العربي لم تتوقف، بل سعى الشاه إلى إيجاد نوع من التنسيق بينه وبين الملك حسين، ودعاه إلى زيارة إيران في سبتمبر 1963 ليتفقا على العمل المشترك لإثارة المشاكل أمام حكومة الثورة بالعراق، وبالتحديد في مواجهة احتمال قيام اتفاق عسكري بين سوريا والعراق، وذلك في الوقت نفسه الذي طالب فيه الملك حسين الشاه بتخفيف الضغط على الأكراد الإيرانيين حتى يمكنهم مساعدة الأكراد العراقيين لخلق ضغط مستمر على القوات المسلحة العراقية. ولكن الشاه قابل طلب الملك حسين بالتحفظ لتخوفه من قيام نظام متمرد متاخم لحدود بلاده، ولكن ذلك لم يمنع الشاه والملك حسين من الاتفاق على الاستفادة بنفوذ الشاه لدى الشيعة العراقيين لخلق المتاعب لحكومة الثورة العراقية. وهكذا اتخذ الشاه وحكومته موقفا معاديا ومنذ البداية لآمال الجماهير العربية على اتساع ساحة الوطن العربي، عاملا وبكل الوسائل على إقامة كل العراقيل في مواجهة أي خطوات وحدوية تقدم عليها جماهير الأمة العربية، واضعا كل ثقله لدعم ومعاونة إسرائيل وإمدادها بكل ما يتيح لها الفرصة لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد جماهير الشعب العربي وإراقة دمائها بلا مبرر سوى تنفيذ مخططات الأمريكيين والحيلولة دون قيام وحدة عربية تضم جماهير الأمة العربية، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على مستقبل ونظام حكمه الدكتاتوري الذي استخدم كل وسائل الإرهاب والقهر والكبت لحرمان شعب إيران المسلم من التعبير عن حقيقة شعوره نحو إخوته في الإسلام أبناء الأمة العربية، ذلك الشعب الذي لم يستسلم رغم كل ذلك وتوالت انتفاضاته النضالية وبصفة مستمرة حتى تكللت جهود أبنائه الأحرار الشرفاء ليفجروا ثورتهم الكاملة الشاملة وليزيحوا كابوس حكم الشاه عن صدور أبناء الأمة الإيرانية ولتتحرر إرادة الشعب الإيراني على أرضه. المبحث الثاني، ثورة 23 من يوليو وموقف الشعب الإيراني منها. حاول الشاه وأجهزة حكمه بكل القدرات المتاحة لديهم عزل جماهير الشعب الإيراني عن متابعة أحداث وتطورات تحركات ثورة 23 من يوليو على ساحة الوطن العربي شرقا وغربا، وذلك بعد أن شرع قائد ثورة يوليو جمال عبد الناصر في التعبير عن هوية الثورة المصرية العربية والإسلامية تعبيرا عمليا في إطار من التخطيط المتسم بالموضوعية والإيجابية طبقا لأسبقيات مدروسة. ورغم كل محاولات التعتيم الكامل على أخبار ثورة يوليو في أجهزة الإعلام الإيرانية، فإن ذلك لم يمنع الشباب الإيراني من المثقفين والمنفتحين على العالم الخارجي من متابعة المسيرة النضالية للثورة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر بكل اهتمام، سواء على الساحة العربية أو الساحة الأفريقية وجميع دول العالم الثالث، في إطار من الوعي الكامل بأهداف هذه المسيرة النضالية وما تهدف إليه من تحقيق لآمال كل الشعوب المستعبدة في الحياة الحرة الكريمة على أرضها، ومستفيدة بكل الثروات الطبيعية التي وهبها الله لتكون مصدر الرخاء لأبناء تلك الشعوب بعيدا عن أي استغلال استعماري. كما تابعت جماهير الشعب الإيراني العريضة المسيرة نفسها من خلال ما أحدثته من نتائج ونجاحات ظهرت وبوضوح كامل في الأقاليم المحيطة بحدود إيران، سواء في العراق أو مناطق الخليج أو في أفريقيا وبالذات الشمال الأفريقي، حيث ساهمت ثورة يوليو بكل إمكاناتها في إزاحة الاستعمار عن كاهل أبناء الشعب العربي في الجزائر والمغرب وتونس. إلا أن تفجر ثورة العراق في يوليو 1958 كان بمثابة القنبلة التي هزت كيان الشاه وعملائه من الحكام ورؤساء أجهزة الكبت والقهر، فسرعان ما ظهر الأثر الكبير لما تم من أحداث الثورة على حدود إيران الغربية، الأمر الذي دفع الشاه وأجهزته البوليسية لمحاولة إحكام السيطرة على مشاعر الجماهير الإيرانية واللجوء إلى العنف في مواجهة أي بادرة تنم عن محاولة أي من قوى الشعب الإيراني للتعبير عن معارضتها للإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد مصالح الشعب وكبتها حريات أبنائه. وقد لاحظنا وتابعت معنا كل القوى الوطنية العربية موقف الشاه وحكومته منذ بداية تفجر ثورة يوليو ومحاولاته المستمرة للاتفاق، بداية مع عبد الإله ونور السعيد لتبادل الآراء والاتفاق على وسائل حصر تأثير مسيرة ثورة يوليو النضالية عربيا في نطاقها المحلي بعيدا عن أرض كل من العراق وإيران، متصورين أنهم بذلك قد أمنوا أوضاعهم وأنظمة حكمهم، إلا أن آمالهم سرعان ما تبخرت حينما فاجأ الشعب العراقي الاستعمار الغربي وعملائه بالمنطقة ليثور ويقضي على نظام حكم عبد الإله ونور السعيد ويعلن النظام الجمهوري، الأمر الذي دفع الشاه ليعاود محاولات الاتفاق مع عبد الكريم قاسم بعد انحرافه بثورة العراق ليؤمنا أوضاعهما. ورغم نجاح الشاه في الاتفاق مع عبد الكريم قاسم ثم حكم البعث من بعده، مستفيدا بتجميد وضع القضية الكردية على كلا جانبي الحدود العراقية الإيرانية، فإن هذا الاتفاق لم يؤتي ثماره بالنسبة لأهداف كلا نظامي الحكم، خاصة بعدما بدأت مسيرة النضال العربي تأخذ طريقها لوضع قضية الوحدة بين مصر وسوريا والعراق موضع التنفيذ. وحينما نتعرض لموقف القوات المسلحة الإيرانية ومدى تأثرها بانعكاسات ثورة 23 من يوليو على جميع الجيوش العربية وعلى اتساع الساحة العربية، يبدو لنا بوضوح حرص الشاه منذ البداية على إحكام سيطرته على كل قطاعات الجيش الإيراني عن طريق إغداق الأموال على فئة الضباط من رتبة الرائد فما فوق، ليكسبهم إلى جانبه ويضمن ولاءهم له ولنظامه، إلى جانب مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في تدريب جهاز المخابرات العسكرية الضخم الذي تم اختيار أعضائه من عناصر موالية تماما للشاه، ومن ثم تم توزيعهم على جميع وحدات القوات المسلحة الإيرانية ليكونوا عيونا على الجنود وصغار الضباط، كما راعى الشاه ومعاونوه من قادة الجيش الإيراني وطبقا لتوجيهات المخابرات المركزية الأمريكية إرسال صغار الضباط من رتبة النقيب فما دون إلى المعاهد العسكرية الأمريكية في دورات مستمرة ظاهرها تلقي التدريب على الأسلحة والمعدات الجديدة التي تمد الولايات المتحدة الشاه بها لتدعيم قدرات القوات المسلحة الإيرانية، وباطنها استقطاب هؤلاء الضباط بمعرفة المخابرات الأمريكية وتأمين ولائهم للشاه وللسياسة الأمريكية في الوقت نفسه. وذلك من خلال إعدادهم نفسيا ليدعموا الوجود الأمريكي في المنطقة في إطار من الولاء والانصهار في بوتقة الدعاية الأمريكية ضد كل ما يتعارض ومصلحة الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى التضخم الكبير في حجم الجيش ودعمه بكل الأسلحة الحديثة بحرا وبرا وجوا، مما جعل القوات المسلحة الإيرانية تشكل أكبر قوة ضاربة في المنطقة بهدفين: الأول القيام بدور القوة الضاربة في أيدي الساسة الأمريكيين للتصدي لأي قوة عسكرية أخرى تحاول تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة، الثاني دعم نظام حكم الشاه وتمكينه من السيطرة الكاملة على الأوضاع في إيران في مواجهة أي اضطرابات أو قلاقل تثيرها القوى الوطنية الإيرانية ضد الشاه أو الوجود الأمريكي في إيران. وهكذا تصورت الولايات المتحدة الأمريكية وتصور الشاه معها أنهما أحكما قبضتيهما على الأوضاع بإيران وبكل المنطقة المحيطة، إلا أن القاعدة الطلابية الإيرانية ظلت وبصفة مستمرة مصدر الإزعاج لنظام حكم الشاه، سواء الموجودة على أرض الوطن الإيراني أو المنتشرة في معظم الدول الأوروبية وعلى أرض الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، رغم كل صور الإرهاب التي مارستها السلطات البوليسية للشاه في مواجهة النشاط الطلابي المعادي لنظام حكمه وامتلاء السجون الإيرانية بأعداد غفيرة من القيادات الوطنية من الطلاب والزعامات الوطنية المؤيدة للتحركات الطلابية ضد الشاه، وبالذات القيادات الدينية التي وقفت ضد أسلوب الإرهاب والقهر الذي مارسته السلطات البوليسية بأوامر من الشاه ومعاونه. ويتضح مما سبق وبصورة أكيدة أن ثورة 23 من يوليو بما حققته من نجاحات في تحرير الإرادة العربية في المشرق والمغرب على حد سواء لم تكن بعيدة عن التأثير في القاعدة الشعبية الإيرانية وبالذات التجمعات الشبابية التي تابعت مسيرة النضال العربي باهتمام كبير لتستفيد بأسلوب حركة الجماهير العربية على اتساع أرض الوطن العربي وما حققته من انتصارات لتحرر إرادتها. ولا شك أن الاحتكاك المستمر بين القواعد الطلابية الإيرانية والقواعد الطلابية العربية المنتشرة على ساحات المعاهد والجامعات الأوروبية والأمريكية لعب دورا كبيرا في تأثر التجمعات الطلابية الإيرانية بالانعكاسات الثورية لثورة 23 من يوليو بقيادة جمال عبد الناصر داخل الوطن العربي وخارجه. الفصل الثاني: اتصال الثوار الإيرانيين بعبد الناصر. المبحث الأول: كيف بدأ الاتصال الأول؟ اتجهت أنظار جميع القوى الوطنية المنتشرة في نطاق دائرة دول العالم الثالث نحو زعامة مصر الثورة في أعقاب نجاح ثورة 23 من يوليو في دعم الثورة الجزائرية وتمكين النضال الجزائري من تحقيق أهدافه في تحرير شعبه من الاستعمار الفرنسي الذي ظل جاثما على صدور الجماهير الجزائرية أكثر من 100 عام، بالإضافة إلى تحرير شعبي المغرب وتونس. وباشرت كل القوى الوطنية محاولاتها الاتصال بقائد ثورة مصر ساعية وراء دعم جمال عبد الناصر لنضالها الثوري في مواجهة كل العراقيل والتحديات التي أقامها الاستعمار الأجنبي بصورة مباشرة أو عن طريق عملائه من الحكام الذين ارتضوا أن يسخروا نظم حكمهم للحفاظ على مصالح القوى الاستعمارية على حساب حرية شعوبهم وتمتع أبناء وطنهم بالثروات التي وهبهم الله إياها ليمارسوا بحصيلتها حقهم الطبيعي والمشروع في الحياة الكريمة على أرض بلادهم. وقد كلفني جمال عبد الناصر بشغل منصب سفير الجمهورية العربية المتحدة بسويسرا وطالبني بالعمل على تحويل موقعي بسفارة سويسرا ليكون مركز اتصال متقدم لثورة 23 من يوليو منفتحا على العالم الخارجي مستفيدا من الموقع الاستراتيجي المتوسط لسويسرا الدولة الأوروبية المحايدة. وما إن انتهيت من مهمتي الرئيسية الأولى التي كلفني بها الرئيس جمال لمساندة الإخوة الجزائريين في مفاوضتهم مع الجانب الفرنسي ونجاح مفاوضات إيفيان وبدء وضع بنودها موضع التنفيذ على طريق تحقيق استقلال الشعب الجزائري حتى بدأت اتصالات العديد من قيادات الحركات النضالية بي شارحة ظروف مسيرتها النضالية، مطالبة إياي بنقل صورة كاملة لتلك الأوضاع إلى الرئيس جمال عبد الناصر، أملا في حصولها على مساندة ثورة 23 من يوليو لكفاحها ومناصرة قضاياها التحررية. وكان ممثلو شعب إيران من أوائل قادة النضال الوطني الذين باشروا اتصالهم بي في هذا المجال على النحو الذي سأوضحه في السطور التالية. ففي يوم الثاني من فبراير 1963 حضر للالتقاء بي بمبنى السفارة في بيرن محمد ناصر قاشقاي، مقدما نفسه كرئيس لقبائل قاشقاي التي تقيم بالجبال الممتدة جنوب غرب إيران، موضحا أنه اضطر هو وإخوته عبد الله وحسين وخسرو إلى مغادرة الأراضي الإيرانية بعد أن تمكن الشاه من القضاء على انتفاضاتهم العسكرية التي قاموا بها في محاولة للسيطرة على المنطقة التي تقيم عليها قبائل قاشقاي التي تخضع لزعامته، والتي يبلغ تعداد أفرادها أكثر من 1,000,000 نسمة، وتخليصهم من استبداد الشاه، موضحا أنهم نجحوا في البداية في إعداد ما لا يقل عن 10,000 مقاتل مزودين بالبنادق وما أمكنهم الحصول عليه من معدات عسكرية وأسلحة، وباشروا قتال قوات الجيش الإيراني الموجودة على أرض قبائلهم، وتمكنوا من تكبيد قوات الشاه العديد من الخسائر، ثم سيطروا تماما على منطقتهم، إلا أن الشاه سرعان ما جند حملة من قوات الجيش الإيراني مزودة بأحدث الأسلحة والدبابات تعاونها قوة من الطيران استخدمت كل وسائل الحرب الحديثة للقضاء على عصيانهم المسلح، موقعة في صفوف مقاتليهم خسائر جسيمة، الأمر الذي دفعهم إلى إيقاف القتال خاصة بعدما نفدت ذخائرهم، ونتيجة لصعوبة مواصلتهم القتال ضد قوات الشاه كثيرة العدد والعتاد والتي حالت بينهم وبين طلب النجدة من قبائل باختياري التي سبق الاتفاق مع رئيسها لمناصرة انتفاضتهم ضد الشاه، ومباشرة لأسلوب حرب العصابات ضد قوات الجيش المنخفضة الروح المعنوية والتي لا ترغب في مقاتلة الشعب، مكتفين بتحصنهم في مواقعهم. واستمر في شرحه لحقيقة الموقف مشيرا إلى قيام طلاب جامعة طهران بالعديد من الإضرابات احتجاجا على أساليب الإرهاب التي يمارسها الشاه من خلال أجهزته البوليسية وإلقائه القبض على العديد من القيادات الدينية والوطنية والزج بهم في السجون كوسيلة لإجبار الشارع الإيراني على الخضوع لأوامره والكف عن إثارة الاضطراب والتظاهر ضده، خاصة بعد قيام الطلاب بالمناداة بضرورة التخلص من الشاه ونظام حكمه. ونتيجة لأساليب القمع اللا إنساني التي مارستها الأجهزة البوليسية ضد أفراد الشعب، لجأ جميع القادة الدينيين والزعماء السياسيين المسجونين إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة لإرغام الشاه على إيقاف سياسة الإرهاب اللا إنسانية التي يقوم بها ضد الشعب الإيراني. ثم استطرد في حديثه ليخبرني بأن أحد رجال الدين وهو الإمام الخميني ذو التأثير الكبير على رجال الدين وجميع أفراد الشعب أفتى بأن الشاه كافر وخارج عن الدين، الأمر الذي كانت له آثاره البعيدة في نفوس الجماهير وأشعل نيران الغضب في صدورها، مما دفع الشاه إلى إبعاد الإمام الخميني عن أرض إيران، مشيرا إلى علاقته الوطيدة بالقيادات الدينية وكذا الزعامات السياسية وتفاهمها معه لمعاودة القيام بالنضال المسلح ضد الشاه، متعاونين مع كل رؤساء القبائل المعادية للشاه وسياسته للتخفيف من وطأة سياسة القهر والقمع التي يمارسها الشاه ضد القوى الوطنية الإيرانية. وأخرج السيد محمد ناصر قاشقاي من أوراقه خريطة لإيران وهو ملحق رقم 1 في الكتاب، موضحا عليها مواقع القبائل التي تم الاتفاق مع رؤسائها على القيام بثورة مسلحة ضد الشاه، وهي قبائل باختياري وجافان روت الكردية، وذلك من خلال اتصالات سرية قائمة بينه وبين رؤساء هذه القبائل من مقره آنذاك بجنيف بسويسرا. وتابع شرحه ليقول إنه على اتصال وثيق بالتجمعات الطلابية المقيمة بكل من أوروبا والولايات المتحدة والموزعة على النحو التالي: 4000 طالب بألمانيا الغربية، 3000 طالب بالنمسا، 3000 طالب بفرنسا، 4000 طالب بإنجلترا، 500 طالب بسويسرا، بالإضافة إلى 5000 طالب بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر تنظيمهم التنظيم الأفضل انضباطا وقدرة على العمل. وهذا التجمع الطلابي بما يقوم به من نشاط معاد للشاه يشكل مصدرا كبيرا لإزعاج الشاه بصفة مستمرة، رغم محاولاته المتعددة لشراء بعض قيادات هذا التجمع ولجوئه إلى حكومات الدول الغربية الموجود بها هذا التجمع للحد من نشاط الطلاب وإبعاد بعض العناصر القيادية من أراضيها. وقدم لي نشرة يوزعها الطلاب الإيرانيون بأوروبا باسم الجبهة الوطنية الإيرانية. واختتم محمد ناصر قاشقاي استعراضه للموقف بإيران مؤكدا أمله هو وكل القيادات الوطنية والدينية الإيرانية في مساندة قائد ثورة مصر جمال عبد الناصر ودعمه لحركتهم الثورية ضد الشاه، مشيرا إلى أهمية عامل الزمن، خاصة أن رؤساء القبائل أبلغوه استعدادهم لمباشرة القتال بأسلوب حرب العصابات ضد قوات الشاه، مستفيدين من أخطائهم في الماضي، متفادين الدخول في قتال وجها لوجه كقوة نظامية. ولخص قاشقاي مطالبهم في 1- الإمداد ببعض الأسلحة الأوتوماتيكية المفيدة في حرب العصابات وكذا القنابل اليدوية والألغام. 2- تدريب بعض الأفراد على أساليب حرب العصابات في القاهرة. 3- إمدادهم بمبلغ 200,000 دولار يسلم نصفها لقبائل جافان روت لإعداد مقاتليهم للمشاركة في حرب العصابات، والنصف الآخر يتم إنفاقه في تزويد قبائل قاشقاي وباختياري باحتياجات القتال. 4- تجهيز مبلغ 2,000,000 دولار للصرف منها على احتياجات قبائل الجنوب المضادة لسياسة الشاه والتي سيتم تشجيعها للانضمام إلى جانب حركتهم الثورية بمجرد مباشرتهم لحرب العصابات. وبعد انتهاء محمد ناصر قاشقاي من شرحه المستفيض ونظرا لخطورة ما طرحه من مطالب، أوضحت له أن دوري بداية ينحصر في نقل الصورة الكاملة لما عرضه علي إلى الرئيس جمال عبد الناصر بمعرفتي شخصيا، لأنه هو الوحيد صاحب القرار، واعدا إياه بإبلاغه بما سيستقر عليه الأمر فيما يتعلق بقضيتهم فور عودتي من القاهرة، موضحا له مدى الالتزامات التي تواجهها ثورة 23 من يوليو نتيجة مساندتها ودعمها للعديد من قضايا التحرر والتي حملت شعب مصر الكثير من الأعباء التي فاقت إمكاناته. وبادرت على الفور في تجميع كل المعلومات المتاحة عن أسرة قاشقاي ومدى ارتباطها بالحركة الوطنية الإيرانية، وقد توصلت إلى حصيلة المعلومات التالية من مصادرنا الخاصة في أوساط الطلبة الإيرانيين. الجبهة الوطنية الإيرانية: تسيطر الجبهة الوطنية على جميع الهيئات الإدارية والاتحادات الطلابية الموجودة في الخارج وخاصة في ألمانيا، والمركز الرئيسي لهذا التنظيم الطلابي في أوروبا يوجد في جنيف بسويسرا، وترأسه لجنة تنفيذية عليا برئاسة السيد محمد ناصر قاشقاي المقيم بجنيف، والذي يرأس قبيلة قاشقاي التي تقيم بإقليم فاوس. وقد سبق لهذه القبيلة أن قامت بعصيان مسلح ضد الشاه واضطرت لإيقاف القتال بعد ضرب الطائرات الإيرانية للمنطقة بالقنابل وتكبيدها خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها. ومركز التنظيم الطلابي بألمانيا يتخذ من مدينة كييل مقرا له وهو تابع لجنيف، ويقوم بنقل تعليمات القيادة من جنيف إلى الفروع بألمانيا، ويتكون من 3 أفراد: السيد زار نيكافش والسيد حسن مسالي والدكتور كاظمي. ويرأس تنظيم هامبورغ الدكتور كارجوزاد، وفي بون أسد ياهاري وسيد جلال. وتثق الجبهة الوطنية ثقة كاملة بالمدعو محمد ناصر قاشقاي، وأبرقته مستأذنا الرئيس جمال عبد الناصر في السفر إلى القاهرة لأعرض عليه القضية باعتبارها إحدى القضايا المهمة، ووصلني الرد بالموافقة على السفر. وفور وصولي إلى القاهرة استقبلني الرئيس جمال ليستمع إلى عرض قضية النضال الإيراني كما استمعت إليه من السيد محمد ناصر قاشقاي، الأمر الذي لم يكن جديدا على مسامع الرئيس. وبعد استضاحات مطولة للرئيس عن أوضاع أسرة قاشقاي ومدى ارتباطها بقضايا التجمع الطلابي الإيراني بأوروبا وأمريكا، استقر رأيه على ضرورة توفير فسحة من الوقت لاستكمال تجميع المعلومات عن إمكانية نجاح قبائل قاشقاي ومن يناصرهم في مباشرة حرب العصابات ضد نظام الشاه، مشيرا إلى شكوكه في إمكان تأثيرهم على القبائل الكردية لمناصرة حركتهم، وعدم إيمانه بأسلوب شراء القبائل الذي طرحه السيد قاشقاي، مع تأكيده على أن أي تحرك نضالي لا ينبع من ضمير كل المشاركين فيه لن يكتب له النجاح، بالإضافة إلى أهمية اعتماد أي حركة ثورية على إمكاناتها المحلية بالدرجة الأولى، وأن أي دعم خارجي يجب أن يكون عاملا مساعدا للإمداد بما هو غير متوافر محليا. واختتم الرئيس عبد الناصر اللقاء بتركيز توجيهاته لي في 1- الإبقاء على الاتصال برئيس قبائل قاشقاي والمساهمة في دعم قدرته على الحركة. 2- التركيز على التجمع الطلابي الإيراني في أوروبا باعتباره يجسد القاعدة الشعبية العريضة لتفاعل الفكر الثوري والارتباطه الواضح بالقوى الوطنية المنتشرة على ساحة إيران، وباعتباره القوة المعبرة عما يعانيه شعب إيران من تسلط وإرهاب. 3- التريث في الإقدام على أي خطوة إلى أن تتبلور الأوضاع داخل إيران وخارجها لصالح إمكان القيام بنضال ثوري قادر على التأثير لصالح جماهير الشعب الإيراني يعم ساحة إيران كلها. وغادرت القاهرة لأعود إلى سويسرا لوضع توجيهات الرئيس عبد الناصر موضع التنفيذ. المبحث الثاني، الاتصال الثاني بمن؟ حضر للقائي صباح 12 من أبريل 1963 بمقر السفارة في بيرن السيد علي شريفيان رضوي، مقدما نفسه باعتباره المندوب الذي كلفه السيد محمود طلقاني رئيس حركة الحرية الإيرانية المسجون في ذلك الوقت بإيران، وفوضه للاتصال بالمسؤولين بالجمهورية العربية المتحدة التي تنال قيادتها كل ثقة الأحرار الإيرانيين، معبرا عن تقديرهم الكامل للدور المجيد الذي قامت وتقوم به القيادة الثورية لتحرير الشعوب، كما أنهم يحيون دور الرئيس عبد الناصر الكبير في دعم ومساندة شعب الجزائر الذي حقق بنضاله هويته واستقلاله من خلال المعونة المصرية التي يعرفها كل حر في العالم. واستطرد علي شريفيان في حديثه ليقول إن قيادة حركة الحرية الإيرانية طلبت منه الوقوف على مدى المساعدات التي يمكن أن تقدمها ثورة مصر بقيادة جمال عبد الناصر لحركتهم النضالية لتواصل كفاحها ضد الحكم القائم في إيران، موضحا أن حركة الحرية الإيرانية هي إحدى التجمعات المكونة للجبهة الوطنية الإيرانية، إلا أن الجبهة الوطنية بوضعها الحالي في إيران غير قادرة على إثارة وتحريك أي قوة من قوى الشعب، نظرا لعدم ثقة جماهير الشعب الإيراني في رجال الأحزاب المكونين للجبهة الوطنية، بالإضافة إلى أن رجال الدين ليسوا على استعداد للتعاون مع الحزبيين لعدم اطمئنانهم إلى إخلاص رجال هذه الأحزاب. وعاد ليؤكد أن حركة الحرية التي يمثلها ويتكلم مفوضا عن رئيسها طلقاني ترى ضرورة تجميع رجال الدين المخلصين ورجال السياسة الوطنيين لتكوين قيادة جديدة للنضال الوطني، خاصة أن المسيطرين على الجبهة الوطنية حاليا فقدوا كل اتصال بجماهير الشعب نظرا لاكتشاف الشعب حقيقة الاتجاهات غير الوطنية للغالبية العظمى منهم، ووضوح عدم إيمانهم بمباشرة أي كفاح مسلح ضد حكم الشاه. ولخص علي شريفيان مخطط وحركة الحرية الإيرانية وفكرها في الآتي: 1- المطلوب الوصول إلى إقامة نظام حكم وطني ديمقراطي يعتمد على مبادئ الدين الإسلامي. 2- مطلوب مساعدة الجمهورية العربية المتحدة لبناء التيار التحرري على أن يسير في طريقين مهمين في وقت واحد، هما الثورة الفكرية والثورة العملية. 3. للوصول إلى الثورة الفكرية المطلوبة لابد من اعتماد توعية الشعب على مبادئ وعقائد ثورية إسلامية، والمؤسف أن أغلب رجال الأحزاب لا يتحمسون لمبادئ الدين الإسلامي ما عدا حركة الحرية الإيرانية التي يمثلها مفوضا من السيد محمود طلقاني، فهي الحركة التي تؤمن بالدين الإسلامي وتعتمد عليه في دفع حركات الجماهير لتناضل وتضحي في سبيل حرية الشعب والوطن. وتابع السيد علي شريفيان شرحه ليبين تفاصيل خطتهم، ليؤكد ضرورة خلق قيادة جديدة ثورية واعية على النحو التالي: 1. يجب تجميع كل رجال الدين المخلصين والوطنيين من رجال السياسة ممن لم يفقدوا صلتهم بجماهير الشعب وتأثيرهم عليه. 2. يراعى أن يتم خلق هذه القيادة دون الدخول في صراعات علنية تفاديا لما سيترتب على ذلك من إضرار بالوحدة الوطنية التي تعبر عنها حاليا صيغة الجبهة الوطنية الإيرانية. 3. اعتماد حركة الحرية الإيرانية على التعاون الوثيق بين القيادات الوطنية المخلصة ورجال الدين من الوطنيين الأحرار. 4. ليكن مفهوما وبصورة واضحة أن تحركهم النضالي الثوري لن يصل إلى طبقات المزارعين والعمال ويؤثر فيهم إلا عن طريق رجال الدين، وهؤلاء لا يثقون إلا بقيادات حركة الحرية الإيرانية الذين يكافحون بدافع ديني. ثم عاد ليؤكد أهمية مراعاة تصنيف طبقات الشعب وأسلوب التعامل معها في إطار الخطط الأساسية لتشمل جماهير المدن والريف، فمن المهم تأهيلهم فكريا وعلميا ليباشروا القيام باضطرابات شاملة ومظاهرات صاخبة حين يطلب منهم ذلك، وكذلك توعيتهم للقيام بمقاطعة الحكومة في مناسبات مختلفة مثل مقاطعة الانتخابات إلى آخره. ومن الضروري تدريب بعض الأفراد عسكريا على مباشرة حرب عصابات، وذلك بمعرفة الجهات المختصة بالجمهورية العربية المتحدة مع استعدادهم لإحضار من سيقع عليهم الاختيار من العناصر الشابة المناضلة من داخل إيران للتدريب على تلك الأعمال. الجيش الإيراني: على الرغم من أن أفراد الجيش الإيراني يعانون الغليان المكبوت نتيجة تردي الأوضاع الداخلية وما يعانيه الشعب الإيراني من ظلم واضطهاد، فإن الأمر يتطلب إيجاد صلات التقاء وارتباط بين الجيش والشعب، علما بأن النفاذ إلى داخل الجيش لابد أن يكون عن طريق رجال الدين، خاصة أن صغار الضباط من الطبقات الكادحة، ومن السهل إثارة التمرد في إطار خطة مدروسة ومعدة جيدا بعد توفير عناصر النجاح لها. رجال القبائل: من الضروري الإعداد الجيد لحملة دعائية كبيرة لتحريض القبائل على مباشرة عصيان مسلح، بداية يتطور إلى حرب عصابات وكفاح مسلح في تعاون كامل مع جميع عناصر الشعب الإيراني بالمدن والريف في ثورة عارمة للتخلص من نظام حكم الشاه وعملائه. كما طالب ممثل حركة الحرية بضرورة توفير الحماية لأسر الشهداء وأسر المسجونين السياسيين، الأمر الذي أغفله الزعماء السياسيون الحاليون. التركيز على تأهيل بعض الشباب الإيرانيين وإعدادهم لتولي زمام الحكم في إيران سياسيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا، مع الاستفادة ببعض العناصر الوطنية المخلصة الموجودة حاليا داخل إيران بعد تهريبها إلى القاهرة للاستفادة بخبرات مصر في مجال هذا التعاون. تطوير الإذاعة الموجهة إلى الشعب الإيراني من القاهرة ومدها بجميع الخبرات لتكون لسان حال الجبهة الإيرانية الثورية. الاستعانة بجميع وسائل الإعلام للجمهورية العربية المتحدة من صحف ومجلات لتقوم بتبني قضية الشعب الإيراني وكشف مخططات الشاه وممارساته اللا إنسانية ضد الشعب. واختتم السيد علي شريفيان شرحه وإيضاحه ليخلص مطالبهم في ضرورة إنشاء هيئة عربية إيرانية تنسق مع الحركة الوطنية في إيران، نظرا لسابق خبرة مسؤولي القاهرة وتجربتهم في هذا الميدان، وأنهى حديثه بقوله إن ثقتهم كبيرة في الرئيس جمال، وإنه في حالة قراره دعم نضال الشعب الإيراني سيقوم وفد يمثل حركة الحرية ومن يؤيدهم من رجال الدين بالسفر إلى القاهرة للالتقاء بالمسؤولين في الجمهورية العربية المتحدة للاتفاق على تفاصيل خطة العمل وأسلوبه لدعم قدرات الشعب الإيراني على مباشرة كفاحه المسلح ضد طغيان الشاه وللتخلص من نظام حكمه. وبعد استماعي لحديث علي شريفيان بادرت بسؤاله وبصورة مباشرة عما إذا كان يمثل التجمع الطلابي بأوروبا أم أنه مفوض من السيد طلقاني قائد حركة الحرية الإيرانية المعتقل بسجن إيران، خاصة أنني أعرف جيدا أنه يرأس المكتب الطلابي للجبهة الوطنية الإيرانية بباريس هو وزميله بارفيز أمين. ولم يتردد علي شريفيان في مصارحتي بأنه فعلا يرأس مكتب الجبهة الوطنية الطلابية بباريس والتي تتعاون في تنسيق كامل مع باقي المكاتب الطلابية للجبهة بكل من ألمانيا وإنجلترا وسويسرا والولايات المتحدة، باعتبار أن حركة الحرية الإيرانية تمثل أحد عناصر تشكيل الجبهة الوطنية الإيرانية، ولذا فهو يمارس عمله في الجبهة الوطنية بلا تعارض بين موقعه في التجمع الطلابي الإيراني بأوروبا وتفويض قائد حركة الحرية له ولزملاء له يمارسون عملهم في التجمع الطلابي كذلك للقيام به بالإعداد لتطوير حركة النضال الشعبي الإيراني لتصبح قادرة على قيادة حركة الجماهير ثوريا للتخلص من الشاه. وعودت الاستفسار منه عن صلة حركة الحرية الإيرانية بالسيد محمد ناصر قاشقاي والقبائل التي يمثلها، خاصة أن التجمعات الطلابية بكل من ألمانيا وسويسرا تثق بشخصه وتعتبره أحد القيادات الوطنية المعادية للشاه والتي ثارت ضده وتعتمد عليه كقيادة لها تأثير على وضع القبائل الإيرانية وموقفها المضاد للشاه. ولم يتردد شريفيان في إيضاح حقيقة هذه العلاقة القائمة فعلا بين محمد ناصر قاشقاي والقيادات الطلابية بأوروبا، ولكنه وضع بعض علامات الاستفهام حول إخوته الذين لجأوا معه إلى سويسرا بعد فشل حركتهم القبلية ضد الشاه، مع تأكيد ثقته وثقة زملائه بشخص محمد ناصر قاشقاي بالتحديد. وانتقل علي شريفيان ليخطرني بأن أحد قيادات التجمع الطلابي بالولايات المتحدة وزميله في عضوية حركة الحرية سوف يصل إلى سويسرا بمجرد إخطار له بقرار الرئيس عبد الناصر في أمر دعم نضال شعبهم، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى ليتباحثوا معي في جميع التفاصيل التي أرغب في استيضاحها عن وضع ومستقبل النضال الثوري المرتقب لشعب إيران. وعاد ليشير إلى أنه طرح مطالبهم في صورة مبسطة موضحا أن إمكاناتهم المادية وخبرتهم في مجال الإعداد والتخطيط للثورة قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود، وأنهم يعتمدون وبصورة كاملة على ثورة 23 يوليو لدعم قدراتهم فكريا وثوريا ونضاليا لمباشرة ثورتهم ضد الشاه، علما بأنهم على اتصال وثيق ببعض القيادات الدينية الوطنية المخلصة التي تثق وتتعاون مع حركة الحرية الإيرانية من موقع الالتزام بضرورة وحتمية قيام الشعب الإيراني بثورته للتخلص نهائيا من حكم الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الشاه وأجهزته البوليسية. وإزاء هذا الشرح المستفيض والصراحة الكاملة طلبت من علي شريفيان أن يتيح لي الفرصة لتجميع تفاصيل الأنشطة الإيرانية سواء الطلابية أو السياسية التي يقوم بها أعضاء الجبهة الوطنية الإيرانية بأوروبا حتى استكمال الصورة الكاملة عما هو مطلوب من القاهرة أن تعاون به جميع القوى الإيرانية التي تمارس سبل النضال المختلفة على المسرح الأوروبي ضد الشاه، ولإعادة تقييمنا لمدى فعالية وسلامة مخططات تلك القوى لتكون الصورة بكل جوانبها مكتملة حين عرض لها على الرئيس جمال عبد الناصر ليتخذ قراره بشأنها. كما اتصل بي بعد لقائي بعلي شريفيان ممثلون للتجمع الطلابي للجبهة الوطنية بأوروبا وباشروهم أيضا عرض مخططاتهم النضالية ضد الشاه وأملهم في الحصول على دعم وتأييد الجمهورية العربية المتحدة لقدراتهم في هذا المجال. المبحث الثالث، حسن مسالي ممثلا للجبهة الوطنية. الجبهة تطفو على مسرح الأحداث. في منتصف شهر يوليو 1963 اجتمع بي بمبنى السفارة في بيرن بسويسرا السيد حسن مسالي مندوبا عن اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الإيرانية ليعرض التالي: 1- إن أعضاء اللجنة المركزية تلقوا تعليمات من قيادة الجبهة الوطنية الإيرانية في طهران للاتصال بالجمهورية العربية المتحدة لطلب مساندتها لحركتهم التي تهدف إلى التخلص من الشاه وأنصاره من رجال الحكم الحالي، نظرا لثقتهم بالرئيس عبد الناصر ومبادئه التي تتفق ومبادئ الجبهة، ولعدم ثقتهم بأي قيادة أخرى من الدول المحيطة بهم بما فيها العراق، حيث إن لديهم أدلة ومعلومات أكيدة عن تعاون حكم العراق الحالي مع الشاه. 2- تعتمد حركتهم أساسا على إمكاناتهم الداخلية ويؤمنون بأن أي تأييد من الخارج ما لم يستند إلى قوة داخلية فهو أمر غير مجد. 3- قيادة الجبهة الوطنية بداخل إيران ألقى الشاه القبض على جميع أعضائها، ولكن ذلك لم يمنع من توفير اتصال منتظم بين القيادة واللجنة المركزية بالخارج. 4- تجري حاليا محاولات من جانب الجبهة لتهريب بعض أعضائها من السجن. 5- تتلخص خطط الجبهة الوطنية بما يلي: القيام بحملة دعائية لتهيئة الرأي العام في الداخل وإثارته عن طريق إذاعة خاصة من القاهرة إلى الشعب الإيراني تنطق باسم الجبهة، توفير الإمكانات اللازمة للقيام بحركة عصيان مسلح في جميع أنحاء إيران يقوم بها جميع أعضاء الجبهة التي تضم غالبية العناصر المثقفة في الجامعات والعمال الوطنيين والفلاحين، مع استغلال اتصالاتهم الوثيقة بصغار الضباط الوطنيين بالجيش الإيراني، تنسيق الجبهة بين مختلف القبائل الرئيسية لمساندة حركة العصيان، مستغلين المناطق الجبلية التي تقطن بها القبائل لشن حرب عصابات ضد السلطات، إحداث اضطرابات في المدن تشل حركة الجيش والبوليس، وبالتالي إيجاد حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء إيران، مساندة جميع هذه الحركات بحملة دعائية في الخارج لإظهار غضب الشعب أمام الرأي العام الخارجي لكسب التأييد الأدبي للحركة. بعد نجاحهم في حركتهم هذه وهروب الشاه أو التخلص منه، سيبدأون في تنظيم الدولة على أسس جديدة خارجية وداخلية. 6- تتركز أهداف سياستهم المستقبلية في: وضع دعائم الدولة الجديدة على أساس العدالة الاجتماعية، القضاء على كل نفوذ استعماري شرقي أو غربي وكذا على النفوذ الصهيوني، التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة في المجال الخارجي وقطع كل علاقة لإيران بالأحلاف العسكرية الاستعمارية. 7- كما استطرد حسن مسالي قائلا: إنهم لا يؤمنون بقيام أي حركات فردية خوفا من حدوث نكسة يترتب عليها خفض الروح المعنوية وبالتالي تمكين الشاه من ضرب الحركة في بدايتها، وأشار إلى أحداث قبائل قاشقاي مبديا تقدير الجبهة لشخص رئيس القبيلة محمد ناصر قاشقاي ورغبتهم في توحيد جهوده إلى جانب الجبهة. توحيد جهود قاشقاي والجبهة الوطنية: إزاء ما لمسته من عدم وجود تنسيق بين الجبهة الوطنية وآل قاشقاي ورغبة مني في ربط جميع العناصر الوطنية الإيرانية وتجميعها تحت مظلة عمل واحد، قمت بإعداد مقابلة بين حسن مسالي ومحمد ناصر قاشقاي بمكتبي في اليوم التالي تحقيقا لهذا الهدف، ولحسن الحظ وجدت الاستعداد الطيب من الطرفين للتعاون في هذا المجال، الأمر الذي شجعني لأطالب كلا من حسن مسالي ومحمد ناصر قاشقاي لإتمام الاجتماع بباقي أعضاء اللجنة المركزية الموجودين بألمانيا للاتفاق على الخطة الكاملة وبلورة احتياجاتهم من الجمهورية العربية المتحدة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لضمان نجاح خطة العمل. وتم بالفعل اجتماع السيد ناصر وشقيقه خسرو بجميع أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الإيرانية في فرانكفورت بألمانيا، وأبلغوني بعد الاجتماع باتفاقهم على توحيد جهودهم ومباشرة التنسيق الكامل في عملهم. متابعة الاتصال بباقي أعضاء اللجنة المركزية: حضر مساء الثلاثاء الثاني من يوليو 1963 السادة أعضاء اللجنة السياسية واللجنة المركزية للجبهة الوطنية لمقابلة، وهم الدكتور مكري الأستاذ بجامعة السوربون وهو كردي الأصل، الدكتور راسخ وهو طبيب بشري يدرس بألمانيا، السيد حسن مسالي سكرتير اللجنة المركزية وحلقة الاتصال بين ممثلي الجبهة وتنظيماتها بأوروبا وأمريكا، السيد علي شاكري يدرس الدكتوراه بجامعة لوزان ورئيس رابطة الطلبة الإيرانيين بسويسرا، الدكتور شابور رافازاني زعيم قبائل الأكراد الإيرانية. وقد أكد الجميع ما سبق ورواه حسن مسالي فيما يتعلق بتفاصيل تشكيل وخطة الجبهة الوطنية، وزاد على ما سبق سماعه الآتي: 1- تقضي تعليمات الجبهة في داخل إيران بالاعتماد على إمكاناتهم المادية في الداخل وعدم طلب أو قبول أي معونة مادية خارجية، وأن أي شخص يطلب أي مبلغ مادي يعتبر خارجا على الجبهة. لم تكن لدى الإخوة أي معلومات عن تفاصيل اتصالات محمد ناصر قاشقاي بنا، كما أنهم ليسوا في الصورة بالنسبة للمبالغ السابق طلبها بمعرفته والتي قمت بتسليمها إياه بمعرفتي. 2- سوف تعقد الجبهة الوطنية مؤتمرا عاما يوم 15 من أغسطس 1963 بألمانيا، يضم جميع أعضاء الجبهة بالخارج ويحضره بعض الأعضاء من الداخل لدراسة الأوضاع الحالية بإيران وإيضاح مدى تدهورها أمام الرأي العام الدولي. وقد طالبوني بحضور ممثل للاتحاد الاشتراكي العربي لتمثيل الجمهورية العربية المتحدة في المؤتمر، خاصة أنهم وجهوا الدعوة لممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الوطنية في مختلف الدول، كما وجهوا الدعوة لبعض الصحفيين لحضور المؤتمر. 3- تقوم الجبهة حاليا بتجهيز بعض العناصر الوطنية لتدريبها على عمليات حرب العصابات. 4- تشكلت لجنة للدعاية تضم 3 أفراد برئاسة الدكتور راسخ للقيام بالدعاية الداخلية والخارجية، ويطالب أعضاء اللجنة المركزية بتوفير الإمكانات اللازمة لهذه اللجنة لمباشرة عملها من القاهرة عن طريق إذاعة الجمهورية، مع أهمية وجود اللجنة بالقاهرة لمباشرة عملها في موعد غايته 15 من يوليو 1963. 5- تم وضع الخطة العامة للعمل الإيجابي أي الكفاح المسلح، وهم قائمون حاليا بوضع التفاصيل بالاتفاق مع قيادة الجبهة في الداخل، وسوف يعرضوها علينا في أوائل شهر أغسطس 1963 القادم مع بيان جميع المساعدات المطلوب توفيرها بمعرفتنا، معبرين عن أملهم الكبير في استجابة المسؤولين بالقاهرة لطلباتهم التي سوف تنحصر فيما يلي: توفير المكان اللازم للتدريب العسكري لحوالي 100 شخص، توفير بعض الأسلحة الخفيفة والمفرقعات لتزويد الحركة بالداخل مع تزويدهم بالخبرة الفنية في ممارسة أسلوب حرب العصابات، التأييد الإعلامي من صحافة الجمهورية وأجهزة الإعلام المصرية وكذا الصحف المؤيدة لسياسة جيم عين ميم الجمهورية العربية المتحدة في الخارج لمساندة حركة الكفاح الإيرانية عند قيامها. 6- في ختام اللقاء ركز أعضاء اللجنة المركزية على النقاط التالية: أهمية الحفاظ على السرية التامة لتعاونهم معنا مع عدم كشف أسمائهم، حرصا على سرية العمل ونجاح خطوات العمل بلا كشف لأسرارهم. يرتكز تخطيط الجبهة على القيام بنشاطهم وحركتهم الثورية بعيدا عن الاشتراك مع أي منظمة سياسية غير وطنية، مكررين عدة مرات أنهم رفضوا عرض الحزب الشيوعي للتعاون معهم في التخلص من الشاه لأنهم لا يؤمنون بأي توجيه سياسي يأتي من الشرق أو الغرب، وإن كانت الجبهة تضم بعض العناصر الكردية إلا أن هؤلاء الأعضاء أكدوا أنهم لا يؤمنون بما يسمى بالقومية الكردية ولا يؤيدون حركة البرزاني ويعتبرون أنفسهم إيرانيين فقط. لا ترى الجبهة الاعتماد على الجيش في أي حركة كفاح يباشرونها لتأكدهم من أن غالبية قادة الوحدات من رتبة صاغ أي رائد فما فوق من أنصار الشاه ومؤيديه، وهؤلاء يرون في بقاء الشاه ضمانا لمستقبلهم وإثرائهم على حساب جماهير الشعب، الأمر الذي جعل قيادة الجبهة تركز على صغار الضباط وصف الضباط، وذلك بهدف الاستفادة بهم في عرقلة أي اتجاه لاستخدام الجيش في قمع حركة العصيان المسلح المرتقبة. 7. واختتم أعضاء اللجنة بتسليم بعض النشرات الدعائية المعبرة عن نشاطهم الدعائي كقيادة للتجمع الطلابي بألمانيا. بادرت على الفور بكتابة تقرير تضمن حصيلة لقاءاتي بكل من أعضاء الجبهة الوطنية وممثلي حركة الحرية الإيرانية، وحصيلة ما تم تجميعه من معلومات عن اتجاهات جميع القوى الإيرانية التي تمارس نشاطها الدعائي في الخارج، وذلك لوضع الرئيس جمال في الصورة الكاملة لأوضاع جميع الأنشطة الإيرانية المضادة للشاه ومخططاتهم بالنسبة للمستقبل على ضوء محاولاتهم الاستعانة بإمكانات ثورة 23 يوليو وخبرتها لدعم حركتهم النضالية المسلحة للتخلص من الشاه ونظام حكمه. وقد خلصت من تحليلي لحصيلة اللقاءات التي تمت معي بالتعليق التالي الذي رفعته في نهاية تقريري للرئيس جمال. 1. لا شك أن ممثلي الجبهة الوطنية أو حركة الحرية الإيرانية يضمون عناصر مثقفة وواعية لها وزنها وتأثيرها في التجمع الطلابي الإيراني الذي يتولون قيادة حركته بأوروبا وأمريكا، الأمر الذي يؤكد أن منظمات الطلاب الإيرانيين في الخارج تخفي وراءها ممثلين للقوى الوطنية التي تدين بالولاء للشعب الإيراني والتي تؤمن بضرورة التخلص من حكم الشاه المستبد. 2. تأكيد جميع من اتصلوا بي سواء من الجبهة أو حركة الحرية رفضهم التعاون مع الحزب الشيوعي لانتهازيته وعدم ثقتهم بقادته واتجاهاتهم وأهدافهم، يوضح بصورة دقيقة رغبة الجميع في تركيز حركتهم النضالية الثورية على العناصر الوطنية المخلصة، وإن كان ممثلو حركة الحرية الإيرانية يركزون على أهمية وضرورة مساندة المخلصين الوطنيين من رجال الدين لحركتهم الثورية لما لهم من قدرات وتأثير في إعداد وتهيئة الشعب لهذه الخطوة التحررية الهامة. 3. مخطط الجميع لا يختلف في مضمونه الكلي، بل يلتقي بشكل واضح في العناصر التي استند إليها التخطيط وقوى الشعب المؤهلة للقيام بالتفجير الثوري. 4. رغم عدم إفصاح أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الوطنية عن حقيقة موقفهم من القادة السياسيين للأحزاب المشكلة للجبهة الوطنية الإيرانية، فإن تركيزهم على القيادات الشابة الوطنية المثقفة والواعية بمتطلبات حركة النضال الثوري يؤكد انصهارهم في بوتقة الجبهة الوطنية باعتبارها مركز الإشعاع الثوري البعيد عن الولاءات الحزبية الضيقة. 5. من كل ما سبق شرحه تتضح أهمية قيام الجمهورية العربية المتحدة بتوحيد جهود جميع العناصر الوطنية الإيرانية المؤمنة بضرورة تحرير الشعب الإيراني من الوضع اللا إنساني الذي يفرضه الشاه وأجهزته البوليسية على جماهير الشعب. 6. إن عملية توحيد الجهود والتنسيق المطلوبة لن تتم بين يوم وليلة، بل يتطلب الأمر السير فيها في إطار من السرية والحذر، مع تجنب الاندفاع في اتخاذ مواقف حدية إلى أن تتكشف لنا حقيقة صلابة وإيمان وصدق جميع الحركات المتحركة في هذا المجال، ليكون دعمنا حينما تتضح الحقائق بتفاصيلها في موقعه الصحيح، ومعبرا عن تأييدنا ودعمنا لممثلي الشعب الإيراني المعبرين عن جماهيره بصدق وإخلاص ليكتب لكفاحه المسلح النجاح ولتتحقق أهدافه. 7. ولتكوين صورة واقعية عن مدى سيطرة اللجنة المركزية للجبهة على التجمع الطلابي، قررت إيفاد مندوب من طرفي لحضور المؤتمر المزمع عقده بألمانيا ليوافيني بصورة تفصيلية عما سيبلوره هذا المؤتمر من قرارات وما سيوضحه من اتجاهات داخل التجمع الطلابي وخارجه. وأرسلت تقريري السري والشخصي إلى الرئيس عبد الناصر بكل التفاصيل وتعليقي عليها، لتصلني بعد أسبوع برقية من سكرتير الرئيس يخطرني فيها بموافقة الرئيس على ما طرحته من آراء تتعلق بالسير في مجال توحيد الجهود وأسلوب التنسيق المقترح بين جميع الأطراف التي باشرت اتصالها بي من الإخوة الإيرانيين. وبدأت بمحاولة التوفيق بين آل قاشقاي وأعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية الإيرانية، حيث اجتمعت بكل من الطرفين على حدة عدة مرات مطالبا إياهم بعقد اجتماع مشترك للاتفاق على مخطط واحد. وبالرغم من إتمام الاجتماع بين الطرفين بمدينة ميونخ بألمانيا، فإنني أحسست أن هناك تعارضا واضحا في وجهات نظري كل طرف، الأمر الذي آثرت معه التروي بعض الوقت في اتخاذنا لأي خطوات إيجابية لمساندة أي من الطرفين، إلى أن يتوصلا إلى ضرورة قيامهما بالتخطيط والتنسيق المشترك توحيدا للجهود، وليكون تعاونهما مثمرا بشكل إيجابي. كما أردت أن أؤجل اتخاذ القرار بشأن إمدادهم بالمعونة لحين التعرف على حقيقة فعالية أعضاء اللجنة التنفيذية في التجمع الطلابي بأوروبا، على ضوء ما سيتوصل إليه المندوب الذي سأرسله لحضور المؤتمر الثاني للجبهة الوطنية بألمانيا يوم 16 من أغسطس 1963. المبحث الرابع، المؤتمر الثاني للجبهة الوطنية الإيرانية في 16 من أغسطس 1963. أوفدت أحد معاوني لحضور المؤتمر الثاني للمنظمة الأوروبية للجبهة الوطنية الذي تقرر عقده يوم الجمعة 16 من أغسطس بقصر الإمارة بمدينة ماينز بألمانيا، بعد أن زودته بما هو مطلوب أن يقوم به كممثل للاتحاد الاشتراكي العربي، وليجمع لي صورة متكاملة عن هذا المؤتمر وما سيدور خلاله من أحداث. وقد عاد مندوبي في يوم 18 من أغسطس ليوافيني بتقرير تفصيلي عما دار خلال المؤتمر على النحو التالي. حضر المؤتمر حوالي 200 عضو يمثلون 35 وحدة موزعة على 6 دول، هي ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والنمسا وسويسرا وتركيا. كما حضر مندوبون غير رسميين عن الجبهة في إيطاليا وبلجيكا، حيث كانت قاعة الاجتماع مزدانة بالأعلام الإيرانية وفي صدرها صورة كبيرة للدكتور مصدق وبعض الشعارات الثورية. افتتح الرئيس زارين كافش المؤتمر بتحية الحاضرين وشكر الضيوف الذين لم يزد عددهم على 15 شخصا، وهم من أساتذة الجامعة ورجال الصحافة ومندوبون عن وكالة الأنباء الألمانية الذين حرصوا على مشاركتهم في الاحتفال. تلا الرئيس نص الخطاب المرسل من الدكتور مصدق، والذي تضمن تحية وتأييدا للمؤتمر وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها الشباب الإيراني لتحرير بلاده. وقد قوبل خطاب الدكتور مصدق بعاصفة من التصفيق والهتاف، وترجم الخطاب إلى الألمانية والفرنسية والإنجليزية. ثم ألقى الدكتور ماكري الأستاذ بجامعة السوربون بباريس خطابا باللغة الفارسية، كانت محتوياته تترجم إلى الألمانية أولا بأول، حيث أعلن الدكتور ماكري باسم الشعب الإيراني وباسم الحرية والديمقراطية وباسم الدكتور مصدق افتتاح المؤتمر الثاني للجبهة الوطنية في أوروبا، مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر دليلا على رغبة الشعب الإيراني في مقاومة الدكتاتورية وإصرار الجبهة الوطنية على التماسك من أجل تحرير البلاد. ثم ذكر المتحدث أن ممثلي الشعب الإيراني المجتمعين في هذا المكان يريدون التعاون مع كل الشعوب من أجل تحقيق المبادئ الإنسانية، ولا يرغبون في الانتماء إلى أحد المعسكرين. وأسهب الدكتور ماكري في وصف الإجراءات الإرهابية التي تقوم بها حكومة الشاه للقضاء على المقاومة الشعبية، وكيف أن سمعة إيران الدولية أصبحت في الحضيض بسبب ما تنشره الجرائد العالمية عن الأميرات الإيرانيات وعن الشاه وقصوره، متناسية أن إيران أصبحت معسكر اعتقال كبير، وأن المتعلمين وأساتذة الجامعة يتعرضون لانتقام الشاه وحكومته. ووصف المتحدث الدور الذي قام به الشعب الإيراني منذ 100 عام لتحرير بلاده من الحكم الدكتاتوري، وكيف أن الدكتور مصدق تمكن من النجاح في أكثر من معركة دخلها ضد الشاه وضد الاستعمار، ولكن الشاه تمكن أخيرا مستعملا أمواله الطائلة ونفوذ عائلته من أن يعود بالبلاد إلى النظام الرجعي القديم، ففرض نظاما بوليسيا حتى يتمكن من حماية أمواله والتستر على الفساد الذي يسيطر على كل مرافق البلاد. وأسهب الدكتور مكري في وصف الإجراءات التعسفية التي تقوم بها حكومة الشاه للقضاء على أي مقاومة داخلية، وقدم المتحدث شابا إيرانيا فقد بصره في إحدى المظاهرات الأخيرة في طهران دليلا على القسوة البالغة التي تباشرها السلطات الإيرانية ضد الطلبة والمتعلمين. كما ذكر أن عملية توزيع الأراضي على الفلاحين ليست سوى صفقة تجارية يقوم بها الشاه تساعده في ذلك البنوك ورؤوس الأموال الموجودة في البلاد، ثم ذكر أن المساعدات التي تحصل عليها إيران وحتى المساعدة التي جمعها العالم لضحايا الزلازل قد صرفت في غير موضعها. وأعلن المتحدث أن الجبهة الوطنية تريد حكومة شعبية مثل حكومة الدكتور مصدق تعمل للقضاء على الفساد وإشراك الشعب في الحكم ووقف الاستغلال وبدء ثورة صناعية على أسس سليمة وتحرير الفلاح والعامل ومنحهما حياة كريمة وإنقاذ كرامة إيران وسمعتها الدولية. وبعد انتهاء الدكتور مكري من كلمته تقدم الطالب الهندي سعيد عبد الرحمن وهو رئيس الاتحاد الأفرو آسيوي بمدينة جوتنجن أو جوتنجن وألقى خطابا باللغة الألمانية وكان يترجم إلى الإيرانية. وقد وجه المتحدث التحية إلى المؤتمر وأعضائه وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به الطلبة الإيرانيون لتحرير بلادهم، ثم أشار إلى الصعوبات التي يواجهها الطالب الإيراني حسن مسالي في ألمانيا بسبب نشاطه السياسي، وكيف أن السلطات الألمانية تصر على عدم منح الطلبة الأجانب حرية الاجتماع ومناقشة المسائل السياسية. وطالب سعيد عبد الرحمن الحكومة الألمانية بتغيير سياستها تجاه الطلبة والسماح لهم بالاشتغال بالسياسة. ولم يشر المتحدث في كلمته إلى الوضع الحالي داخل إيران، كما أنه لم يعلن تأييد الاتحاد الأفرو آسيوي للجبهة الوطنية الإيرانية في كفاحها بصورة قوية، بل اكتفى بشرح المسؤولية الواقعة على اتحاده وعلى الاتحادات المماثلة في تقوية الروابط بين الطلبة الأجانب وزملائهم الألمان وتعريف البلد الذي يعيشون فيه بحضارتهم وتاريخهم. وبعد أن انتهى سعيد عبد الرحمن من كلمته شكره رئيس المؤتمر، وانتقل الضيوف ومعهم عدد من أعضاء المجلس الأعلى للجبهة الوطنية إلى إحدى القاعات الصغرى بقصر الإمارة، حيث بدأ المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد قليل من الصحفيين ومندوبي وكالات الأنباء. وبدأ المؤتمر الصحفي بسؤال وجهه أحد الإيرانيين عن السبب في عدم حضور عدد كاف من رجال الصحافة أو الجامعة إلى المؤتمر، ذاكرا أنه لو كانت السفارة الإيرانية أو الإمبراطورة السابقة ثريا هي التي دعت إلى هذا المؤتمر لأسرعت الصحافة والإذاعة الألمانية للحضور ونشر كل صغيرة وكبيرة عن هذا الاجتماع. ورد عليه حسين ميسروغلي أو ميسروغلي رئيس لجنة إعداد المؤتمر بأن أغلب المدعوين قد اعتذروا بسبب عطلة الصيف، وأن المؤتمر وجه الدعوة إلى كل الجهات الرسمية وإلى الأحزاب الألمانية الثلاثة: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني SPD والاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU والحزب الحر الديمقراطي FDP. وقد اعتذر الحزب الاشتراكي الألماني SPD وهو الحزب الذي يؤيد الطلبة الإيرانيين في خلافاتهم مع السلطات الألمانية، ولم يحضر سوى مندوب عن الحزب المسيحي الديمقراطي. ثم تكلم أحد الصحفيين ويدعى باير ودافع عن الصحافة والإذاعة الألمانية ذاكرا أن عدم حضور عدد كاف من رجال الصحافة أو ممثلين رسميين عن الحكومة الألمانية يرجع إلى حرص حكومة بون على عدم إساءة علاقاتها مع دولة يعترف العالم بنظامها وحكومتها من أجل جبهة غير معترف بها من أي جهة، علاوة على أن الرأي العام العالمي يخلط بين نشاط مثل هذه الجبهة والنشاط الشيوعي الهدام. وأعقب ذلك قيام أكثر من متحدث إيراني ليؤكد عدم وجود أي صلة للجبهة التي تضم 4 أحزاب إيرانية، وهي حزب إيران وحزب مردم إيران وحزب ملة إيران وحزب نهضة أزاد إيران، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحرار والقوميين الذين لا ينتمون إلى أي حزب بمثل هذا النشاط، وليس لهؤلاء أي علاقة بالحزب الشيوعي الإيراني الذي خان القضية الإيرانية وساعد على إسقاط الدكتور مصدق. وقد أشار أحد المتحدثين إلى المعونة المالية التي يحصل عليها الشاه من الاتحاد السوفيتي، وإلى العلاقة شبه الودية الآن بين روسيا وإيران، وكيف أن الشيوعيين عملاء ولا يمكن الاعتماد عليهم في القضايا الوطنية، وهذا لا يعني أن الجبهة تلقى تأييدا من الغرب، بل إن الجبهة تشعر أنها وحيدة بين الشرق والغرب، شأنها شأن كل البلاد والشعوب النامية التي تسعى للحصول على حريتها الكاملة. ثم تحولت المناقشة إلى الصعوبات التي يواجهها الطالب حسن مسالي بسبب اشتغاله بالسياسة، وكيف أن الحكومة الألمانية تتقارب مع وجهة النظر الرسمية لحكومة الشاه، ولا تحاول مساعدة الطالب المذكور في كفاحه من أجل تحرير بلده، علاوة على أن الصحافة الألمانية باستثناء عدد قليل من الجرائد تتجاهل هذه المشاكل التي يتعرض لها الطلبة الإيرانيون بسبب تكوين هذه الجبهة وإصرارهم على الدعاية لقضية بلادهم. وقد دافع الصحفيان كوخ وباير عن الصحافة الألمانية وحاولا إيجاد مبرر لعدم اهتمام الصحافة بهذه القضية، وقد عرضت عليهما بعض الخطابات الرسمية بشأن التصريح للطالب حسن مسالي بالبقاء في ألمانيا الاتحادية ومنعه من القيام بأي نشاط سياسي، ووعد الصحفيان بدراسة هذه القضية والإشارة إليها في صحفهم. وقد ناقش المجتمعون بعد ذلك أهمية الدور الذي تقوم به الجبهة الوطنية في إيران وخارجها، وقام بعض أعضاء المنظمة الأوروبية بشرح الدور الذي لعبته الجبهة من أجل تحرير البلاد، وكيف أن الشاه يستعين بالجيش الإيراني كله لمواجهة نشاط الجبهة داخل إيران، مما يعتبر دليلا على قوتها الشعبية البالغة، بالإضافة إلى أن موقف السفارات الإيرانية في أوروبا والإجراءات التعسفية التي تتخذها ضد الإيرانيين المقيمين بالخارج دليل آخر على خوف حكومة الشاه من نشاط الجبهة ومن أعضائها. وقد أشار أكثر من متحدث بصفة خاصة إلى موقف السفير الإيراني بالنمسا أتايكي الذي يلجأ إلى وسائل بالغة في العنف لوقف نشاط الطلبة الإيرانيين هناك، وكيف أن الجبهة تبحث عن وسيلة لمساعدة هؤلاء الطلبة وإبعادهم عن النمسا حتى يكونوا بمأمن من انتقام السفير الإيراني والبوليس النمساوي الذي يقف موقفا غير وديا من أعضاء الجبهة الوطنية الإيرانية في النمسا. واختتم الدكتور راسخ أحد أعضاء المجلس الأعلى للمؤتمر الاجتماع بكلمة ناشد فيها الرأي العام الألماني الاهتمام بقضية الشعب الإيراني، ذاكرا أن الشعب الإيراني سيتحرر في يوم قريب سواء أرادت ألمانيا وساعدته الآن أم لا، ويكفي الشعب الإيراني فخرا وقوة أن عددا من الشعوب المتحررة مثل الشعب المصري والهندي والإندونيسي وشعوبا أخرى عديدة تقف بجانبه وتؤيده في كفاحه. واختتم مندوبي لحضور المؤتمر تقريره بالملاحظات المهمة التالية: 1- مجموع الطلاب الإيرانيين خارج بلادهم يصل إلى 18,000 طالب بألمانيا وحدها، منهم حوالي 4,000 بينهم 700 ما بين طبيب ومهندس يرفضون العودة لبلادهم لسوء الأوضاع السياسية بها. 2- الرئيس الشرفي للمؤتمر الثاني كان الدكتور مصدق، وكان للخطاب الذي وجهه تأثيره الكبير في أعضاء المؤتمر، حيث رفع من معنوياتهم وأشعرهم بأنهم الممثلون الرسميون للشعب الإيراني في الخارج. وقد أمكن تهريب خطاب الدكتور مصدق عن طريق أحد الحراس، ثم سافر به أحد الإيرانيين إلى روما، ثم وصل الخطاب بالبريد العاجل من روما صباح يوم الجمعة 16 أغسطس. وقد علم أن السلطات الإيرانية اعتقلت شخصين بإيران لاشتراكهما في الحصول على هذا الخطاب من الدكتور مصدق من داخل السجن. 3- تم انتخاب زارين كافش رئيس المؤتمر، هو وستة أعضاء من المجلس الأعلى لرئاسة المؤتمر الثاني فقط، وعلم مندوبي أن المذكور ليس الرئيس الدائم للجبهة، إذ أن الجبهة لم يكن لها رئيس حتى ذلك الوقت. 4- المجموعة المنتخبة من المجلس الأعلى للاهتمام بالشؤون الخارجية وسياسة الجبهة مكونة من 5 أفراد هم: الدكتور ميم مكري، السيد رافازاني السيد حسن مسالي، الدكتور راسخ، السيد علي شاكري. 5. لا ينتمي 80% من أعضاء الجبهة إلى أي حزب، بينما المنتمون إلى الأحزاب الأربعة المنضمة للجبهة يمثلون حوالي 20%. وينقسم حزب نهضة إزاد إيران إلى 3 أجنحة: الأول غير منظم ومتردد وليس له سياسة واحدة، والثاني متدين ومتمسك بالتقاليد إلى درجة كبيرة، أما الثالث فهو الجناح التقدمي المتطور. وهناك أنواع من التنافس الداخلي بين مردم إيران ونهضة إزاد إيران، وتحاول الجبهة إلغاء أي نشاط حزبي داخلها والعمل على توحيد أيديولوجية الأحزاب الأربعة تماما وإزالة أي خلاف في وجهات النظر. 6. أعضاء الجبهة ينفون عن أنفسهم أي نشاط شيوعي ويرفضون أي مشروع للتعاون مع الشيوعيين الإيرانيين ويتهمونهم بالخيانة للقضية. 7. أعضاء الجبهة يشعرون بالمرارة بسبب موقف الصحافة الألمانية والرأي العام الألماني من قضية إيران، ويرون أن أجهزة الإعلام الألمانية هي المسؤولة عن عدم معرفة الشعب الألماني بالمقاومة التي يبذلها أبناء الشعب الإيراني في مواجهة حكم الشاه الدكتاتوري، وتركيز اهتمام رجل الشارع الألماني على أخبار الإمبراطورة ثريا والشاه قبل كل شيء. 8. يتخذ أعضاء الجبهة من موقف السلطات الألمانية وكذا الصحافة من المؤتمر وقلة عدد الحاضرين من أساتذة الجامعة ورجال الصحافة دليلا قويا على عدم رغبة السلطات الألمانية في مساعدتهم خوفا على علاقاتها بحكومة الشاه. 9. يستمع الإيرانيون الموجودون في أوروبا وبانتظام إلى إذاعة القاهرة الموجهة باللغة الفارسية، وينتظرون منها التأييد والمساندة المستمرة لقضيتهم. 10. تسبب التقارب الأخير بين الشرق والغرب في شعور الجبهة بعدم إمكان الاعتماد على المعسكرين، وأن أملهم ينحصر في الشعوب الأفريقية والآسيوية التي عانت وتعاني مصير إيران نفسه. 11. شعر الحاضرون بخيبة أمل كبيرة لموقف رئيس الاتحاد الآسيوي الأفريقي من الجبهة، ووصفوا خطابه بالدبلوماسية. 12. جريدة إيران إزاد التي تطبعها الجبهة في ألمانيا لها صدى واسع ومحل ثقة المثقفين ورجال الجامعة بإيران، وتصلهم في صحبة المسافرين والسائحين. 13. يتمتع الطالب حسن مسالي بشعبية كبيرة بين زملائه، ويرجع ذلك إلى المتاعب التي يتعرض لها بسبب اشتغاله بالسياسة ولإخلاصه لمبادئ الجبهة، ويصفه زملائه بأنه مثالي ومخلص. بلورت الصورة التفصيلية التي نقلها إلي مندوبي لحضور المؤتمر الثاني للجبهة بألمانيا حقيقة ما تتمتع به الجبهة الوطنية من انتشار وسيطرة داخل المجتمع الطلابي الإيراني بأوروبا، كما أكدت المعلومات التي تجمعت للمندوبي ضم تنظيم الجبهة غالبية من العناصر المثقفة الوطنية غير المؤمنة بالأحزاب والحزبية، وانحسار قدرات الأحزاب الأربعة المنضوية تحت لواء الجبهة في نطاق ضيق وفي حدود ما لا يتعدى 20% من التجمع الطلابي، الأمر الذي أسعدني بما يعنيه من رفض غالبية التجمع الطلابي للحزبية وقادة الأحزاب الذين أكدت كل المعلومات التي وصلتنا عدم تجاوبهم مع فكرة القيام بأي كفاح مسلح ضد الشاه، وتورط البعض منهم في علاقات مصلحية مع نظام حكم الشاه، وفقد رجال الدين ومعظم القواعد الشعبية ثقتهم بقادة الأحزاب الإيرانية. آل قاشقاي والعمل الإيجابي بالداخل. حضر لمقابلة يوم 7/8/1963 السيد محمد قاشقاي متحدثا باسم شقيقيه ناصر وخسرو، موضحا أنهم بسبيل التحضير لخطة جديدة تتماشى وتطور الأحداث في إيران وقتئذ، وأن رأيهم استقر على إعادة تنظيم صفوفهم بعد الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها أجهزة الشاه البوليسية، وأنهم يقدرون لبدء العمل الإيجابي المسلح ضد الشاه من 7 إلى 9 شهور. ثم استطرد محمد قاشقاي ليذكر أن شقيقه خسرو المقيم بألمانيا والممنوع من دخول سويسرا ينتهي جواز سفره في نهاية شهر أغسطس 1963، وأن استمرار إقامته في ألمانيا يتطلب حصوله على جواز سفر جديد نظرا لعدم موافقة السلطات الإيرانية على تجديد جوازه، واقترح الحصول على جواز سفر جزائري، وإذا تعذر فجواز سفر مصري. وقد قمت بتجهيز جواز سفر مصري لخسرو قاشقاي وسلمته لشقيقه، وطالبته بموافاتي بخطتهم التفصيلية بعد إعدادها لدراسة احتياجاتهم من الجمهورية العربية بما يتفق وقدراتهم لتهريب هذه المعونة العسكرية. كما حاولت الاستفهام منه عما إذا كانت خطتهم المشار إليها سوف تقتصر على جهود قبائل قاشقاي أم ستشمل باقي العناصر الوطنية، مشيرا إلى القاعدة الشعبية للجبهة الوطنية، إلا أنه ذكر أن موقفهم سيتضح بكل تفاصيله حينما يعرضون علينا خطتهم المتكاملة بعد الانتهاء من إعدادها. المبحث الخامس: فكر حركة الحرية الإيرانية. تتابعت الأحداث على أرض إيران بصورة سريعة خلال النصف الثاني من عام 1963 في الوقت الذي باشرنا فيه تزويد الإذاعة المصرية الموجهة باللغة الفارسية إلى شعب إيران ببعض العناصر الإيرانية الموثوق بها من أعضاء الجبهة الوطنية الإيرانية اللاحزبيين، بالإضافة إلى تزويد اللجنة التنفيذية للجبهة بأوروبا وأسرة قاشقاي هي الأخرى تلك الإذاعة المذكورة، بالعديد من الأخبار والمواد الدعائية التي تكشف مخطط الشاه وأجهزته البوليسية الإرهابية وسياسة التنكيل اللا إنساني بالقيادات السياسية والدينية الإيرانية والزج بالقيادات الوطنية ذات السمعة الطيبة لدى الشعب في السجون بلا مبرر سوى إعلان تلك القيادات عن رفضها لسياسة الشاه المضادة لمصالح الشعب الإيراني. وكانت تصلني الأخبار وبصفة منتظمة لإرسالها إلى القاهرة مباشرة. وبعد اكتمال صورة نشاط الجبهة الوطنية الإيرانية داخل وخارج إيران ووضوح اقتصار تأثيرها على التجمع الطلابي الإيراني بأوروبا وعجز قيادتها داخل إيران عن القيام بأي دور إيجابي ضد نظام الشاه بعد أن فقدت كما أكدت كل المصادر ثقة الشعب ووصم بعض أعضائها بالعمالة للشاه، وتنفيذا لتعليمات الرئيس جمال لي بدراسة جميع الأنشطة الشعبية الإيرانية ضد نظام الشاه وتقويم قدرات القوى الوطنية لتحديد التجمع الوطني الثوري المؤهل للقيام بدور إيجابي وفعال والقادر على تعبئة القاعدة الشعبية الإيرانية للإحاطة بنظام الشاه والاستكمال تفاصيل مخطط وقدرات حركة الحرية الإيرانية التي سبق لها تفويض علي شريفيان للاتصال بنا وعرض مخططهم للتخلص من الشاه وإقامة نظام حكم شعبي اشتراكي إسلامي والتعرف على مدى ما يمكن أن تقدمه قيادة ثورة 23 يوليو لمساندة حركتهم الثورية. قمت في أواخر أغسطس 1963 بالاتصال بعلي شريفيان ليتصل بقيادات حركة الحرية لتفويض بعض أفراد القيادة ليصلوا إلى سويسرا في أقرب وقت لمناقشة مخططهم الثوري الذي بمقتضى تفاصيله سيقرر الرئيس جمال عبد الناصر مساندة حركتهم النضالية في حدود القدرات والإمكانات المتاحة لثورة 23 يوليو على ضوء جدية وإيجابية مخططهم النضالي. ووصل إلى برن في أوائل سبتمبر 1963 إبراهيم يازدي أحد قادة التجمع الطلابي الإيراني بالولايات المتحدة الأمريكية والمفوض من قيادة حركة الحرية الإيرانية بداخل إيران وخارجها لمناقشة أسلوب التعاون المرتقب معهم في إطار القرار الذي سيتخذه الرئيس جمال عبد الناصر في مجال دعم نظام شعب إيران. وقد طلبت من الأخ إبراهيم يازدي أن يلحقني بالقاهرة خلال يومين مطالبا إياه بإعداد تقرير واقعي تفصيلي لفكر ومخطط الإخوة قادة حركة الحرية الإيرانية متضمنا الإمكانات الحقيقية والفعلية لحركتهم النضالية وكل ما يلزمهم على ضوء تلك الإمكانات من مساعدات ومعاونة ودعم، موضحا له أن الرئيس جمال حين قرر مساندة ودعم ثورة الشعب الجزائري كان ذلك على ضوء الصورة الواقعية المتواضعة لإمكانات الأخوة المناضلين الجزائريين والتي أكدت إصرارهم على الكفاح المسلح رغم قصور ما بحوزتهم من سلاح وذخيرة عن الوفاء باحتياجاتهم لممارسة النضال المسلح لمدة طويلة. إلا أن اقتناعنا بإيمانهم بربهم وبشعبهم وصلابة عزيمتهم دفع الرئيس جمال إلى أن يقف إلى جانب كفاحهم المسلح بكل إمكانات ثورة 23 من يوليو وبلا تردد، وكان قراره في موضعه، وكافح الشعب الجزائري وتصدى بكل قوة للاستعمار الفرنسي تدعمه ثورة مصر حتى تحقق له النصر وتحررت أرضه. وسافرت إلى القاهرة في منتصف سبتمبر لاستدعاء الرئيس عبد الناصر لي لبحث بعض الموضوعات المعلقة والتي تمس العلاقات السويسرية المصرية للوصول إلى حل لها يتماشى والحفاظ على العلاقة الطيبة التي تربطنا بسويسرا. ولحقني بالقاهرة الأخ إبراهيم يازدي وبصحبته زميله علي شريفيان ليضع كل الحقائق وبكل الصدق في التقرير التفصيلي الذي قدمه لي، ويتضمن الصورة الواقعية لحقيقة إمكاناتهم المتاحة في داخل وخارج إيران، وعرض فيه فكرهم وخطتهم لتهيئة الشعب الإيراني ليباشر نضاله الثوري للإطاحة بالشاه. وطالبني إبراهيم يازدي بقراءة التقرير على مهل لاستيعابه على أن يعاود لقائي بعد قراءته لمناقشة ما جاء به وللإجابة على أي استفسار أو إيضاح يعن لي. وفيما يلي تفاصيل ما تضمنه التقرير كما جاء على لسان إبراهيم يازدي وبقلمه والذي عنون غلافه بالآتي: فإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. ومن هنا نبدأ ولذلك نمارس، وما توفيقنا إلا بالله. القاهرة في سبتمبر 1963. بسم الله الرحمن الرحيم. نستهل كلامنا بهذه الحقيقة الهامة التي قد لا يعتبرها البعض موضع الاعتبار وينساها، وهي الخطة التي لم تكن نابعة من أعماق مشاكل الشعب وحاجاته الملحة مصيرها الفشل إن عاجلا أو آجلا. فحين نقول عن خطة وعن مشروع يجب أن ندرس أولا ما هي مشاكل الشعب وما هي حاجاته الملحة وماذا نريد أن نفعل. فقبل أن نشرع في دراسة الخطط علينا أن ندرس شعب إيران وما تحيط به من مشاكل وتيارات وأفكار إلى آخره. لقد قدمنا إليكم فيما مضى جانبا هاما من التيارات الخافقة المحيطة بإيران ومن مشاكل الحركة التحررية فيها. وعلى ضوء هذه المعلومات المؤلمة المقدمة سابقا وبناء على تجاربنا ومعلوماتنا عن إيران نفسها، نقول بأن المصلحة العليا لمستقبل إيران تتطلب أن يسير التيار التحرري في طريقين هامين لا يمكن فصلهما، وهما الثورة الفكرية والثورة العملية جنبا إلى جنب. ونقول بالأسف البالغ إن الحركة التحررية الإيرانية فقيرة، وما زالت فقيرة جدا خاصة من الناحية الفكرية، وكلنا نعلم جيدا أن أي ثورة ما لم تكن متكنة ومبنية على الفكر والمبادئ والعقائد الواضحة سيكون مصيرها الفشل مهما بلغت من قوة ومهما تطول. أنتم تسألون ما هي خطتكم، ونحن نجيبكم بأن خطتنا قبل أي شيء وقبل كل شيء مبنية على الفكر والعقيدة والمبدأ، ونحن مجاهدون ونجاهد في سبيلها، لأنه بهذه سنتمكن من أن نخطو خطوات هامة في سبيل الثورة العملية حتى نصل للإطاحة بالنظام القائم حاليا في إيران، وحتى نتمكن من قيام نظام جديد، وحتى نتمكن من الاحتفاظ بالنظام الجديد ونحميه من كل المؤامرات المتلاحقة العديدة التي ستهدده. بدون توعية الشعب وبدون توجيه الشعب على جمع الكلمة وجمع شمل الجهود حول فكر واحد ومبدأ واحد وعقيدة واحدة لن يمكن أن ننجح أبدا، لأنه من المحتم أننا سنفشل في منتصف الطريق إذا لم نكن متكئين على الفكر والعقيدة. والأمثلة هنا كثيرة. خذوا المعسكر الشيوعي الزاحف والمعسكر الغربي الفاشل، وخذوا الانتصارات المتلاحقة العديدة للثورة المصرية والهزيمة اللاحقة لأعداء هذه الثورة. إن الدراسة الدقيقة تقول إن أي ثورة اعتمدت على الفكر ستنجح وإلا فلا، وسر تأخر الحركة الوطنية في إيران مطوي في هذا، وسر أسباب فشل جميع الأحزاب في إيران مطوي في هذا، وسر أسباب انتصارات أحزاب الشيوعية مطوي في هذا، لأن الحزب الشيوعي الإيراني كان يعتمد على مبادئ فكرية في تغذية الشعب بالفكر والعقيدة والمبادئ. فبناء على هذا أول خطوة في خطتنا هي اعتمادنا الأكيد على مبادئ فكرية وعقائدية نابعة من صميم الشعب الإيراني ومشاكله وحاجاته ومعتقداته وعاداته ورسومه، ونحدد بأنه يجب أن تكون هذه المبادئ الفكرية والعقائدية نابعة ومبنية ومنبثقة من الدين الإسلامي الحنيف وبحر مبادئه، ومقارنة بما فيه من اشتراكيات إسلامية وحريات إسلامية واجتماعيات إسلامية. إننا نعتقد أن الثورة الفكرية لها تأثير كبير جدا في الثورة العملية إذا كانت الثورة الفكرية ثورة سليمة حقيقية واعية، فيكون العمل الثوري أيضا سليما حقيقيا واعيا مثمرا، وإلا فلا. وبالمناسبة نشير هنا إلى أن السياسيين والشباب الذين يكافحون في إيران بدافع ديني محض يعتبرون هذا الكفاح مسؤولية دينية على عاتقهم مهما يكلفهم الثمن، وهم لا ينظرون إلى المستقبل على أنه مجرد نجاح في الكفاح، بل هم يكافحون سواء استطاعوا أن ينجحوا أم لا، ليس لديهم فرق بين النجاح والفشل، ويعتقدون بأن عاقبتهم الجنة التي وعد الله بها المجاهدين إذا كانت النية سليمة إن شاء الله. ومن أجل هذا الفكر أثبتت التجارب أنهم وحدهم لم يتخلوا تحت أي ضغط أو اضطهاد عن مسؤولية استمرار الكفاح مهما كلفهم الثمن. فعليكم أيها الإخوة أن تبحثوا في صحة هذا وتسألوا عنه، خاصة في غضون السنوات السبع المظلمة التي أعقبت الإطاحة بمصدق أيام كفاح حركة المقاومة الشعبية. وبناء على كل ما قدمنا لكم حتى الآن، خطتنا الأولى هي بذل جميع المجهودات والطاقات في سبيل توعية الشعب وتوجيهه إلى مبادئ فكرية عقائدية سليمة صارمة ثورية إسلامية بشتى الطرق وبجميع الوسائل الممكنة، حتى نتمكن بمضي المجهود أن نخلق ثورة عملية جادة صارمة وثقة في جميع أوساط الشعب. وعندنا إمكانات هذا الجهد موجودة الحمد لله، ونحن نتمتع بعدد غير قليل من الزعماء السياسيين والشباب المكافحين ممن عندهم معلومات وسمعة دينية قوية بين الشعب، وكذلك نتمتع بحماية رجال الدين لنا وبتعاونهم معنا وبسمعتنا اللامعة عندهم، وكذلك عندنا الكنوز الإسلامية وبحر مبادئها ومعارفها بواسطة أنفسنا وبواسطة رجال الدين المتعاونين معنا، وطبعا نحن نتطلع بعيوننا إلى مخازن المعرفة الدينية في العالم العربي، خاصة في مصر البلد الشقيق الذي يعتبر قطب العالم الإسلامي من جميع النواحي سواء في العلماء أو الكتب. ونحن آسفون لأن جميع هذه الإمكانات يمكن ألا تكون متوفرة لأي كتلة أو حزب آخر في إيران، لأنهم مع الأسف لا يعتقدون ولا يدينون ولا يتحمسون لمبادئ الدين الإسلامي الخالدة، ويا ليتهم كانوا معتقدين. إن الشرف الكامل في هذا لحركة الحرية الإيرانية التي آلت على نفسها أن تكون متكئة على الإسلام فكريا، ولهذا زودت نفسها ببحر من المبادئ والفكر والعقائد الإسلامية. ولذلك نحن ننظر إلى أجهزة الإعلام والدعاية بجميع وسائلها كوسيلة مهمة في سبيل تنفيذ هذه الخطة العظيمة والصعبة التي تتطلب مجهودا كبيرا لصعوبتها، ونحن سنبحث إن شاء الله عن خططنا حول أجهزة الإعلام من أجل تنفيذ هذه الخطة الهامة الصعبة. وبناء على كل ما قلناه في السابق عن التيارات المحيطة بإيران وعدم كفاءة الذين يسيطرون على مقدرات الجبهة الوطنية، ونعني بذلك عددا من رجالات الأحزاب ذات اتجاهات غير وطنية وغير إسلامية، وبناء على الوضع الموجود حاليا في إيران وحاجات الشعب الملحة، فالقدم الأول في تدعيم حركة الحرية الإيرانية هو خلق قيادة واعية ثورية عالمة صارمة جاهدة نزيهة من كل الشبهات، ولا يمكن تنسيق وتنفيذ هذا إلا بتدعيم الجانب الواعي الثائر العالم الصارم الجاهد النزيه الموجود حاليا في رجال السياسة ورجال الدين. ويجب أن يكون تدعيم هذا الجناح السالم الصالح تدعيما كافيا وافيا لكي يتمكن من التغلب على المشاكل، ويتمكن من أن يبادر في الأمور بمفرده، وأن يعيد الأشخاص غير الصالحين من مقدرات الحركة الوطنية الإيرانية، وأن يمارس نشاطه بجدارة وبقوة وبنجاح. وكما قلنا لكم فإن الحفنة الحزبية المسيطرة على مقدرات الجبهة الوطنية الإيرانية قد فقدت جميع صلاتها بالشعب وكذا شعبيتها، وابتعدت كثيرا عن الشعب بناء على الدلائل التي قدمناها لكم. والمصلحة العليا للشعب الإيراني تتطلب خلق قيادة واعية جديدة، ويجب أن تتم هذه العملية دون أي مصارعة علنية قد تضر الوحدة الوطنية. والمسؤولية العظمى في هذه الأوقات الحرجة ملقاة على الجمهورية العربية المتحدة التي آلت على نفسها تدعيم ثورة إيران، وهي على وشك الدخول في قضايا الحرية في إيران بصورة علنية. بمعنى ونقول بالصراحة، على الجمهورية العربية المتحدة أن تقوم بتدعيم الجناح الصالح من الجبهة الوطنية الإيرانية، وإلا فسيترتب على ذلك أضرار فادحة لا أول لها ولا آخر. كل ما نقول وكل ما نطلب وكل ما نلح عليه هو إبعاد يد المشكوك فيهم من حقل التعاون لإيران مع الجمهورية العربية المتحدة، وإلا فسيضيع هذا الكنز أيضا كما ضاع سابقه. قلنا حتى الآن إن أول خطوة في خططنا هي الاتكاء على المبادئ والفكر والعقيدة، وبالتالي توعية الشعب وتوجيهه إليها، ولن يتمكن هذا إلا بأجهزة الدعاية بقيادة قيادة واعية ثورية شاملة. ونقول الآن بأن خططنا حول هذه القيادة هي أننا نعتقد اعتقادا كاملا بأنه لن يكتب لهذه القيادة النجاح في إيران إلا بتجميع قوى السياسة الحقيقية مع القوى الدينية الحقيقية، والتجارب في إيران أثبتت ذلك والدلائل واضحة. لن تنجح الحركة الوطنية الإيرانية إلا بالتعاون الجاد المثمر مع رجال الدين الحقيقيين، وهذه حقيقة ملموسة لا يمكن إنكارها أو التغافل عنها. ومع الأسف القيادة الحالية للجبهة الوطنية قد نسيت أو تناست هذا، وعدم نجاحها في المعارك يرتبط ارتباطا تاما بهذا الخطأ. القوة السياسية في إيران بمفردها ليست قادرة على إثارة ثورة عارمة وناجحة ضد نظام الحكم الحالي، والدليل على هذا تأخر الجبهة الوطنية إلى هذا الحد وعدم قدرتها على خلق إضرابات شاملة مثلا، مع أن رجال الدين تمكنوا في هذه السنة الأخيرة فقط من خلق أعظم إضرابات في تاريخ إيران ليس لها مثيل في كل التاريخ الحديث في إيران. وهنا بعض ملاحظات يجب أن ندرسها. إن رجال الدين الحقيقيين وأتباعهم من أبناء الشعب الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من شعب إيران لن يثقوا أبدا في رجالات الأحزاب المسيطرة على مقدرات الجبهة الوطنية، والسبب واضح، لأن هناك فرقا كبيرا بينهم وبين هؤلاء الرجال الحزبيين من جميع النواحي. وبناء على هذا فرجال الدين لن يتعاونوا أبدا مع رجال الأحزاب، فالمسيطرون على الجبهة الوطنية من رجال الأحزاب يعارضون رجال الدين فكريا وأدبيا وعمليا وثقافيا، ويسيرون في خط استعماري ويتعاونون مع إسرائيل ومع الشاه. لن يتمكن أن يتعاون هذا الرجل الديني مع هذا الرجل السياسي مهما كان. فرجال الدين يثقون فقط في رجال السياسة الذين يكافحون بدافع ديني محض، ويثقون في الرجال السياسيين الذين ليس في حياتهم أي نقط سوداء. وكما قلنا لن تنجح الحركة الوطنية في إيران إلا بتجميع قوة الدين مع قوة السياسة، فعلى الجمهورية العربية المتحدة التي توشك أن تتعاون مع إيران أن تنتخب إما رجال الدين ورجال السياسة الدينية ذات القوة الشعبية الهائلة، وإما رجال الأحزاب ذات الاتجاهات السياسية المعروفة. أنتم مسؤولون عن خطتنا، ونحن نجيبكم بأن خطتنا هي التعاون والتعايش والتعامل الجاد المثمر المستمر مع رجال الدين، لأنهم وحدهم ذو قوة شعبية هائلة، وكلمتهم هي العليا في الشعب، وأوامرهم هي المسموعة عند الشعب، والتجارب أثبتت ذلك. ونقول في هذا الحقل إن سبب تأخر الأحزاب والتكتلات السياسية في إيران هو عدم وجود روابط وصلات تربط بينها وبين الشعب، فالأحزاب بعيدة كل البعد عن طبقات الشعب ما عدا عدد قليل من المثقفين فقط، وهم يفقدون كل صلاتهم بالطبقة الكادحة مثل المزارعين والعمال والكادحين والأغلبية الساحقة من المدنيين الذين يعيشون في المدن. وكلنا نعلم أن لسان المزارع والعامل والكادح في بلد إسلامي مثل إيران حيث قوة الدين ما زالت تسيطر على القلوب والأفكار هو لسان الدين. ونقول قطعا إنه لن يمكن النفاذ إلى طبقات المزارعين والعمال الكادحين والأغلبية الساحقة ممن يعيشون في مختلف المدن الإيرانية ذات الأشغال المختلفة إلا عن طريق الدين وعن طريق رجال الدين وعن طريق رجال السياسة الذين يدينون بالدين الإسلامي. والحقائق والاضطرابات الأخيرة في إيران أثبتت ذلك بمنتهى الوضوح، وكلنا نعرف أنه لا يكتب النجاح لأي حركة إلا بنفاذها في جميع طبقات الشعب، خاصة المزارعين والعمال والكادحين. ونقول في هذا الحقل أيضا إن الطريق إلى النفاذ إلى الجيش هو أيضا طريق الدين. لماذا؟ لأن الجندي الإيراني الذي يشكل العمود الفقري للجيش هو ابن مزارع، والمزارع الإيراني على مر السنين والأعوام قد تربى بصبغة دينية لا يمكن محوها، وعن طريق رجال الدين وعن طريق الدين فقط نحن نتمكن من توعيته وتوجيهه. ولأن كل فرد في الأكثرية الساحقة من صغار الضباط في الجيش على مختلف درجاتهم من الطبقات الكادحة للشعب يكون إما ابن مزارع أو ابن عامل أو ابن كادح يعيش في المدينة، يحق القول عليهم مرة أخرى إنه عن طريق الدين ورجال الدين فقط يمكن النفاذ إليهم مع التوجيهات السياسية الواجبة. والسبب الرئيسي لعدم استطاعة الجبهة الوطنية حتى الآن النفاذ إلى الجيش والريف والمعمل هو عدم اهتمامها بهذه الحقائق الواضحة، لأنها بسبب وجود الأحزاب فيها فقدت جميع صلاتها بالشعب الحقيقي الكادح بالجيش وبالمزارع وبالعامل. ولكن نحن بناء على تجاربنا في إيران نعتقد ونؤمن ونوقن بأنه لن يمكن أن ننجح إلا بتوسيع قاعدة الكفاح في الشعب وفي كل الطبقات بما فيها الجيش، وهذا لا يمكن إلا بتجميع القوى الدينية والسياسية معا. والتجارب أثبتت لنا أنه لا يمكن إثارة التمردات في الجيش إلا بعد إثارة الاضطرابات والانقلابات والمظاهرات، أي أن الاضطرابات قد تؤثر على مر الزمن في الجيش، وحينئذ علينا أن نقوم بعمليات تنسيق وتنظيم وتنفيذ الخطط في الجيش. وفي هذا الحقل نحن لم ننسى ولن ننسى دور القبائل في إيران، خاصة القبائل الثائرة مثل قبيلة قاشقاي، ونعلم علم اليقين بأنهم سند الكفاح للشعب الإيراني في المدن، ويجب إقامة تعاون مثمر جاد وأمين بين القبائل الثائرة وقيادة الحركة الوطنية لكي تسيرا في خط واحد وتحميا أنفسهما من الأخطار وتضربا العدو في مخطط واحد. وفي الفترة الأخيرة التي قامت فيها القبيلة قاشقاي ضد الشاه نحن شجعناها وبعض رجال الدين شجعوها، وصدرت أوامر إلى إخواننا في أوروبا من قيادة حركة الحرية الإيرانية بشأن الاتصال بخسرو قاشقاي، وفعلا تم اتصال الإخوة به. وفي ذلك الوقت كان إخواننا في أوروبا وأمريكا متصلين به، وهذا الاتصال والتشجيع ما كان بعملية مناورة أو عملية تشجيعية فقط، بل هو نابع من أفكارنا ومن مبادئنا ومناهجنا، كما أن حركة الحرية الإيرانية ساندت وحمت خسرو قاشقاي في الفترة التي قام فيها بشن هجوم عنيف علنيا ضد نظام الشاه في أوروبا وأمريكا منذ 3 سنوات، في حين قامت الجبهة الوطنية الإيرانية في طهران وفي أوروبا بقيادة رجالات الأحزاب بحملة شعواء ضد خسرو قاشقاي، وقامت بعدة مناورات أنانية وحزبية وسياسية لا أول لها ولا آخر، حتى تمكنت في نهاية الأمر من إخماد الشعلة اللامعة التي أضاءها السيد قاشقاي الذي قام بشن هجوم عنيف علنيا ضد الشاه، الأمر الذي لم تكن القيادة الحزبية المسيطرة على مقدرات الجبهة مرتاحة إليه آنذاك. والمناورات ضد خسرو قاشقاي بلغت حدا بحيث أن الشيوعيين وجدوا فرصة وثغرة ذهبية لهم والتفوا حول خسرو قاشقاي، أقصد بهذا أنه لما تخلت الجبهة الوطنية في طهران وأوروبا عن التعاون مع آل قاشقاي وجدها الشيوعيون فرصة والتفوا حول خسرو. ونحن نعلم علم اليقين بأن خسرو قاشقاي لم يكن ولا يمكن أن يكون شيوعيا، ولكن الذنب في هذا في اعتقادنا يقع على عاتق الجبهة الوطنية في طهران وأوروبا بقيادة رجالات الأحزاب. وعلى كل علينا أن نحمي خسرو قاشقاي من أضرار الشيوعيين، وعلينا أن نتعاون معه لا لحمايته فحسب، بل لأنه قطب من أقطاب الزعماء في إيران، ولقبيلته سمعة وبطولات كثيرة، وكما قلنا الشعب الإيراني ونحن لسنا في غنى عن القبائل الثائرة، ونحن نؤمن إيمانا بأنه كما لن يكتب النجاح لنا إلا بإثارة التمردات في الجيش، كذلك لن يكتب لنا النجاح إلا بإثارة الثورات والتمردات في القبائل الإيرانية، وفي مقدمتهم قبيلة قاشقاي، وعلى قيادة الحركة الوطنية أن تعمل وتتعاون جادة مع القبائل. وهذه أيضا كانت واحدة من خططنا، الإطاحة بنظام ما قد تكون أسهل بكثير من إقامة نظام ما، وإقامة نظام ما قد تكون أسهل بكثير من الاحتفاظ به. ماذا نريد؟ ماذا نريد أن نفعل؟ هذا هو السؤال الحاسم، وهذا هو ما يجب دراسته كاملا. ماذا نريد من معارضتنا لنظام الحكم الحالي؟ هل نريد أن نصل إلى الحكم؟ أبدا والحمد لله، عند رجال الدين وعند رجال السياسة والشباب الذين يكافحون بدافع ديني، ليس لمثل هذه الأنانيات والأطماع للوصول إلى مقاعد الحكم مكان لدينا، كما هي أمنية السياسيين المحترفين والحزبيين. هل نريد إبقاء النظام الحالي الملكي على شرط ألا يتدخل الشاه في أمور البلاد؟ هذه هي الآن أمنية رجال الأحزاب المسيطرين على مقدرات الجبهة. نحن نعارض بشدة نظام الحكم الملكي الحالي، ونؤمن بأن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. صدق الله العظيم. ولا يمكن أن يكون هناك ملك في إيران لا يتدخل في شؤون البلد وهو خادمه، وهذا واضح في المنشورات من أول يوم، كما أن الأفكار المبيتة لرجال الأحزاب واضحة من خلال منشوراتهم التي أصدروها باسم الجبهة الوطنية، ونحن قدمنا لكم نموذجا من كلامهم. هل نريد استبدال الشاه بولده، أو استبدال هذا النظام بنظام آخر تحت قناع تقدمي كما حدث في العراق في عهد قاسم، أو في تركيا، أو في باكستان؟ أبدا. نحن كما أعلننا مرارا في منشوراتنا، خطتنا في هذا كانت واضحة من أول يوم، ونحن لا نوافق إلا بحكومة مصدق والأصدقاء الصادقين لمصدق. وقد شهرنا في الماضي بجميع المحاولات التي بذلت من أجل تضليل الشعب في هذا المضمار، وإن شاء الله سنشهر في المستقبل بجميع المحاولات التي تبذل من أجل تضليل الشعب، ومنشوراتنا حتى الآن أحسن مثل صادق لهذا القول. نحن أيها الإخوة لا نطمع في الحكم، ولن نعمل لكي نصل إلى الوزارات والوكالات والسفارات، وليس عندنا أمل في مجرد الإطاحة بالشاه. لسنا ملاعبين، ولسنا سياسيين محترفين، وليس لدينا هوى الإطاحة بالشاه فقط، إننا خضنا في عالم السياسة بدافع ديني محض. كل ما يهمنا وكل ما يشغل بالنا وكل ما نكافح من أجله وندافع عنه ونجاهد في سبيله هو إقامة حكم وطني ثوري مستقل منبثق من أعماق الشعب. وهذه الخطة كانت واضحة من أول يوم، بمعنى أننا لن نرضى باستبدال الحكم الحالي بأشخاص سياسيين جدد بنفس الأساليب السابقة وبنفس الأعمال وبنفس الطرق مع صيغة ثورية تقدمية مزيفة مضللة. لا أبدا. وكما قلنا، نحن نعتبر أن عملية الإطاحة بالحكم الحالي عملية سهلة، وهذه ستحدث إن عاجلا أو آجلا، ولكن الصعب هو إقامة نظام حكم ثوري وطني ديمقراطي اشتراكي نابع من نفس شعب إيران ومتكئ على مبادئ الإسلام. هذه هي العملية الصعبة، وأصعب منها هو الاحتفاظ بهذا النظام وحفظه من الأخطار الجسيمة التي تهدده. ونحن سبق لنا أن أقمنا فعلا أول وزارة وطنية قبل أي شعب، ولكن لم نتمكن من الاحتفاظ بها. وبعد هذه المقدمة الهامة نقول إن مخططنا في هذا السبيل الشاق الصعب يعتمد قبل كل شيء على الفكر والعمل، وبالعمل دون الفكر لن ننجح وسنفشل، بالفكر دون العمل لن نفيد أبدا. ونعتقد لذلك بأنه يجب أن يكون الفكر والعمل توأمين لا ينفصلان ولا يبتعدان، بمعنى أن خطتنا هي توعية الشعب فكريا ومن ثم توجيهه إلى العمل الثوري. ونعتقد أنه يجب أن تكون التوعية الفكرية مستبقة التوجيه للعمل، وإلا فسيلحق بنا أضرار فادحة، ويعني ذلك أن العمل الثوري دون فكر لن يفيد آنذاك في إيران. ومن أجل هذا فإننا نعتبر أن الدعاية وأجهزة الإعلام هي وسيلة ضخمة لا بد لنا من الاستفادة منها بمختلف وسائلها، لأنه بدون أجهزة الإعلام والدعاية لن يكتب لنا النجاح. وأحد أسباب تأخر الحركة الوطنية الإيرانية هو افتقارها من ناحية أجهزة الإعلام والدعاية، ونحن نرى أن أجهزة الدعاية ستكون بمثابة الطلائع العسكرية في ميدان الحرب، تمهد وتسهل الطريق لبقية القوى العسكرية خاصة في الأوضاع الراهنة في إيران، إذ أن العبء الأكبر سيقع على عاتق هذه الأجهزة، لأنها بمفردها ستتمكن من توعية الشعب وتنوير فكره وعمله ودفعه إلى العمل الثوري وتهيئته وتدريبه لاستلام زمام الحكم. لذلك فلأجهزة الدعاية في خطتنا مكانة كبيرة جدا، ولنبحث قليلا حول هذا. بداية، الإذاعة الناطقة بالفارسية والموجهة من القاهرة إلى شعب إيران، وقد قدمنا تقريرنا ومشروعاتنا وخطتنا حولها، ويليها أجهزة النشر، ونقصد بها الصحف والمجلات والمنشورات والتحقيقات وإلقاء المحاضرات وإقامة مؤتمرات وندوات وجلسات خاصة وندوات سياسية للأعضاء. وطبعا سيكون لهذا النشاط ميدانان، الأول بالنسبة للنشاط داخل إيران وسيكون سريا تماما، والثاني خارج إيران ويمكن أن يمارس سرا وعلانية، وهذا النشاط يتطلب تنسيقا وتنظيما لتزويده بالمادة الدعائية وتغذيته بالمعلومات والأخبار، مع الاهتمام بالتنسيق والتنظيم والإدارة في الطبع والنشر في الصحف والمنشورات والكتب. ولا شك أن هذا العمل الدعائي يتطلب مجهودا ضخما ويحتاج إلى المال والرجال وإعدادهم لتشكيل لجان التنظيم والتنسيق والتنفيذ، ونحن طبعا ننتظر من الجمهورية العربية المتحدة ما ستقدمه لنا في هذا المضمار. وبمضي الوقت وبتوسيع القاعدة الفكرية المستنيرة النزيهة في الشعب سيمهد الطريق للعمل الثوري الجاد، مع ضرورة الانتباه إلى أن أفراد الشعب الذين يعيشون في المدن ويتابعون الأحداث السياسية والدينية مستعدون حاليا للتضحية ومباشرة العمل الثوري، وعلينا أن نحمي هذا الاستعداد بتوعية الشعب أكثر فأكثر وتوجيه هذا الاستعداد إلى الطريق القويم الذي سينتهي إلى العمل الثوري. ونقصد بذلك أنه علينا أن نجاهد من الآن ومن الخطوة الأولى لتحريض الشعب على الأعمال الثورية ضد نظام الحكم القائم، مع عدم تحريضه بالحرب والكراهية، وكفاه ما يعانيه من الحرب والكراهية. ووجهة نظرنا أن العمل الثوري الذي يجب أن يتبع في إيران لابد أن يستند إلى تجاربنا التي توصلنا إليها من دراساتنا وتعايشنا مع طبيعة شعب إيران من النواحي النفسية والفردية والعقائدية والفكرية والدينية والأسرية والمدنية، ومن نواحي العادات والقواعد والطباع الموجودة لدى شعب إيران وماضيه الحافل وما يحيط به من التيارات المختلفة المتضاربة. تلك التجارب التي تنير الطريق أمامنا وتوضح لنا أن صورة العمل الثوري في إيران قد تختلف عن صورة الأعمال الثورية في بقية البلدان. ففي إيران لا يمكن إثارة حرب دموية مثل حرب الجزائر ولا مثل كوبا 100%، لأن الوضع الاستراتيجي في إيران يختلف عن وضع الجزائر الاستراتيجي، فهي محاطة بتونس ومراكش البلدين العربيين، وكانت مستفيدة ماديا وأدبيا ومعنويا من جميع الشعوب العربية. وعموما فإن العمل الثوري في إيران يجب أن يكون خليطا من كل أنواع الثورات في العالم. وبصورة مبسطة يمكن إيضاح خطتنا للعمل الثوري في الآتي: أولا، علينا أن نفرق بين المدن والمناطق الجبلية والعمل داخل قوات الجيش، فسكان المدن لا يمكنهم إثارة حرب دموية مثل حرب الجزائر لعدم توافر السلاح لديهم منذ عام 1950، وما ينطبق على المدن ينطبق على الريف، وإن كان المزارعون أكثر شجاعة من سكان المدن نظرا إلى بيئتهم وطريقة معيشتهم. أما مناطق القبائل فالوصف يختلف، وعلينا أن نخطط خططا خاصة ملائمة لكل من مناطق العمل الثلاث. ثانيا، بالنسبة للعمل الثوري بالمدن يجب أن نستهدف الإعداد للقيام بالآتي: 1- القيام بإضرابات شاملة عن العمل وعن الطعام لتضم مختلف قطاعات الشعب وفي مختلف المناسبات، مع التركيز على طلاب الجامعات والمدارس وفئات المعلمين والموظفين وأصحاب الحرف والمتاجر وسائقي سيارات الأجرة وكذا العمال في مختلف المصانع. 2- مقاطعة الحكومة وكل من يعمل لحسابها في كل المناسبات، وهذا يتطلب توعية الشعب وتكريس روح العمل الثوري في الشعب وتحريضه لممارسة دوره في الكفاح، وينطبق ذلك على مقاطعة الانتخابات ومقاطعة استعمال بعض البضائع الأجنبية والصحف العميلة إلى آخره. 3- القيام بمظاهرات صاخبة في المناسبات المختلفة لتضم جميع فئات الشعب وفي جميع مدن إيران، خاصة في المناسبات الدينية التي تظهر فيها الروح الحماسية للشعب كما ظهر في الاضطرابات الأخيرة. ومن المهم العلم أن مفتاح هذه العمليات قد يكون في أيدي رجال الدين ورجال السياسة الوطنيين معا. التجارب أثبتت في إيران أن رجال الدين على مقدرة للقيام بمفردهم بهذه العمليات، وفتوى واحدة كافية لقيام الإضراب والمقاطعة للأعداء على أن تصدر من مرجع ديني موضع ثقة وتقدير من الشعب. 3- أما العمل الثوري في مناطق القبائل فيمكن أن يقوم بأسلوب حرب عصابات كما حدث بقبيلة قاشقاي، إلا أن هناك نقطتين مهمتين. 1- جميع القبائل الموجودة في إيران ليست ثائرة ضد الحكومة، الأمر الذي يتطلب شن حملة دعائية واسعة النطاق لتحريض القبائل على القتال وتوعيتها فكريا. 2- الثورة في بلاد القبائل لن يكتب لها النجاح إلا بتعاون المدن والريف معا، والمثل على ذلك الثورة الأخيرة التي قامت في قبيلة قاشقاي، فلم يتمكن السيد ناصر قاشقاي رئيس القبيلة من جذب المزارعين المجاورين إلى أرض القتال، وكذا سكان المدن المحيطة، وذلك لاقتصار شعبية آل قاشقاي على قبيلتهم، مع أنه من المهم أن تكون إثارة الثورة في القبائل بإيحاء من القيادة العليا للحركة التحررية الإيرانية ليشترك فيها أهل المدن، ولتوسيع القبيلة أرض القتال تدريجيا إلى مختلف أرجاء إيران. وعموما يمكن أن نجعل قبيلة قاشقاي نقطة بداية لهذه الثورة لكي تمتد أجنحتها إلى الأراضي المجاورة والمحيطة. 4- أما العمل داخل الجيش فيتم بعد قيام ثورات واضطرابات في المدن والقرى ومناطق القبائل، وعلينا أن نكون من الآن على أهبة الاستعداد وأن نجاهد في هذا السبيل لنتمكن من إثارة تمردات في الجيش وفقا للمخطط المرسوم ووفقا للتنسيق والتنظيم السري التام. وبهذه المناسبة نود أن نوضح أن الاتصالات التي جرت بيننا وبين عدد من رجال الدين والزعماء الدينيين ومع عدد من ضباط الجيش تؤكد أن هناك قلقا واضطرابا في الجيش نتيجة ما يحدث في إيران، ولكن للأسف لم يرى الجيش حتى الآن نقطة اتكاء في الشعب بزعامة الحزبيين، وهناك فراغ كبير بين الشعب والجيش نتيجة المؤامرات والدعايات الاستعمارية. وأقول هنا بأن القصور الواضح موجه إلى الشعب الإيراني الذي أبعد الجيش عنه وأبى أن يلاقيه. لذلك علينا أن نقوم بشن حملة دعائية وفكرية لجمع شمل الشعب والجيش وإذابة الفوارق المصطنعة التي أقامها وخلقها الاستعمار لكي يبعد الشعب من جانب ويجذب الجيش إليه من جانب آخر، ونجح فعلا في مخططه هذا. والمطلوب من الجيش هو تدريب عدد من الإيرانيين على استخدام مختلف الأسلحة للقيام بأعمال الاغتيال أو مباشرة حرب البارتيزانية في الجبال مع القبائل، بالإضافة إلى تدريب عدد آخر من الإيرانيين الوطنيين على أسلوب مقاومة البوليس والجيش في المدن. إن ممارسة الإعداد للعمل الثوري تتطلب جهودا وتنظيما وتنسيقا، وتحتاج إلى إدارة ومال وخبرة، فعلى سبيل المثال إثارة حرب عصابات في أي منطقة بإيران تحتاج إلى السلاح وإلى المال، كما تحتاج إلى وسائل الدعاية وإلى شبكة اتصالات تربط الثوار بالخارج. ومن المهم جدا حماية أسر الشهداء وأسر المسجونين ورعايتهم، الأمر الذي تناساه الزعماء السياسيون للجبهة الوطنية، إلا أن رجال الدين أصدروا مؤخرا فتاوى دينية بوجوب رعاية أسر الشهداء والمسجونين، واستجاب الشعب فورا وقام بجمع التبرعات لهم. إن خطتنا هذه عملية صعبة جدا، ونحن نحتاج إلى النجدة والمعاونة من جميع الجبهات، ومن أجل هذا اتصلنا بكم لنستفيد من خبرتكم وقدرتكم وإمكانياتكم المالية والفنية والعسكرية والأدبية والثقافية. وكما قلنا إننا نكافح ونجاهد من أجل إقامة حكم ونظام أفضل، وإننا نمهد الطريق من الآن في جميع نشاطاتنا ودعواتنا لاستلام الشعب زمام حكمه بجدارة، ولأجل هذا يجب توعية الشعب وتدريبه من الآن ليكون على استعداد لتسلم مهام الحكم في أيديه. وعلينا في هذا المضمار انتداب عدد من شباب إيران ونرسلهم إلى البلاد الصديقة مثل الجمهورية العربية المتحدة لكي يتدربوا هناك على أيدي خبراء الحكومة ويشاهدوا عن كثب المشاكل والعراقيل ليخدموا الشعب يوم تحريره. ومن المهم أن نعي تماما وباستمرار أنه من السهل الإطاحة بحكومة الشاه، ولكن من الصعب إقامة حكم ديمقراطي اشتراكي إسلامي وطني، والأصعب منه الاحتفاظ بهذا الحكم. إن تحقيق النصر والاحتفاظ به يتطلب وحدة القيادة للذين كانوا يكافحون حتى وصلوا إلى إقامة حكم شعبي، ودون هذه الوحدة سياسيا واجتماعيا ودينيا وفكريا وعمليا لن يكتب لهذه القيادة النجاح. وأمامنا تجربة مصدق وتجربة ثورة مصر، ففي تجربة مصدق أحاط بمن قاموا بالثورة الأنانيات والنزعات الشخصية والحزبية، وبلغ الأمر بهم أن وقفوا في وجه الثورة حتى أسقطوها. ولكن فيما يتعلق بثورة مصر، كانت القيادة الثورية وحدة متماسكة متراصة موحدة مطمئنة على أعضائها أنهم بلا أنانيات وبلا نزعات شخصية ولا حزبية، وبذلك تمكنت هذه القيادة من فتح آفاق جديدة أمام العالم كله. وللأسف الشديد القيادة العليا للجبهة الوطنية الإيرانية قوامها رجالات الأحزاب المتنازعة والمتنافسة ذات الاتجاهات الأنانية والنزعات الشخصية والحزبية، وهؤلاء ليسوا بقادرين على قيادة الحركة الوطنية الإيرانية. ولكي نحقق النصر علينا أن نحمي وندعم الجناح الصالح من الجبهة الوطنية الإيرانية من الزعماء المستقلين عن الأحزاب، ونقول إن المسؤولية العظمى في هذا الأمر وفي هذه الفترة الحاسمة وقعت على عاتق الجمهورية العربية المتحدة التي آلت على نفسها أن تدعم ثورة إيران، ونرجو أن تكون عالمة بدورها وبعملها. وبهذه المناسبة نقول إنه يجب اشتراك أعضاء الجبهة الوطنية الإيرانية بأمريكا وبأوروبا في هذه العملية التعاونية بين إيران والجمهورية العربية المتحدة، ولكن بشرط أن تكون أيدي المشكوك فيهم وبعض الحزبيين بعيدة عن هذه العملية كل البعد، وإلا فستضيع كل الجهود، والتجارب أثبتت ذلك. إن الحزبيين سيقومون بعدة محاولات ومناورات كعادتهم ليتمكنوا من احتكار كل ما يتعلق بالعمل في أيديهم للوصول إلى الحكم والانفراد به، والجمهورية العربية المتحدة ستضع نفسها بذلك أمام مهزلة حزبية أنانية لا تقل في خطورتها عن مهزلة الأنانيات والنزعات الحزبية التي تمت في سوريا أيام الوحدة. إننا شهرنا في هذا التقرير ببعض رجال الأحزاب المسيطرين على مقدرات الجبهة الوطنية الإيرانية بأدلة واضحة، مع أن المصلحة العليا للشعب الإيراني والجبهة الوطنية ومستقبل حركة مصدق وسمعته الشخصية كانت تتطلب أن نسكت حتى أجل مسمى، كما تتطلب عدم القيام بالتشهير علنا، وأن الزمان كفيل بإسقاطهم، كما أنهم فقدوا فعلا كثيرا من شعبيتهم. لذلك فعلينا أن نقوم أولا بتدعيم الجناح الصالح في الحركة الوطنية الإيرانية حتى يتمكن من ممارسة مسؤولياته ومواجهة الأخطار والمؤامرات، وبعد ذلك سوف يجيء دور التشهير بالعملاء الذين ليسوا بوطنيين ويخدمون الشاه والاستعمار والصهيونية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي ختام هذا البحث من المهم جدا أن نركز على ضرورة الالتزام بالسرية، وليكن كفاحنا وعملنا سريا كي لا يكون هناك مجال لحكومة إيران لمعرفة أي شيء، لأنها الآن على علم بكل ما يتعلق بالجبهة الوطنية الإيرانية التي رفع زعماؤها شعار أنها جبهة قانونية علنية تعمل في إطار الدستور، متناسين أن الحكومة الإيرانية لم تعترف بهذا الشعار ولن تعترف، وكذلك لن تعترف بقانونية الجبهة. والذي تبين كحصيلة لرفع هذا الشعار أن الحكومة عرفت جميع العاملين بالحقل السياسي نظرا لممارسة الجبهة عملها علنا. لذلك فنحن نصر على أن يكون نشاطنا كله تحت الأرض عدا الحالات التي تقتضي العلانية وإزاء علانية عمل الجبهة الوطنية. ألقت الحكومة القبض على زعمائها، الأمر الذي ترتب عليه تقلص نشاط الجبهة إلى لا شيء، وأصاب الشلل التام كل نشاط الجبهة بسبب سجن زعمائها. فهل يجب على الشعب أن ينتظر وعلى الحركة التحررية أن تتعطل حتى يتم الإفراج عنهم؟ إن عملية القبض على مسؤولي الجبهة الوطنية والإفراج عنهم تكررت مرات عديدة، وهي حصيلة سياسة العلنية التي نادى بها رجال الأحزاب الذين يتعاونون في الحقيقة مع النظام الحاكم الحالي. وهذه هي سياسة دفع الوقت، وبفضل هذه السياسة تمكن الشاه من البقاء طوال هذه السنين صامدا قاهرا. طبعا هذا التقرير شأنه قد يكون شأن أي تقرير مبدئي آخر بالأحرف الأولى، وكانت هذه رحلة عابرة فوق مشروعاتنا وتفكيرنا وخطتنا. وعلى كل نعتقد أن هذا يكون كافيا وافيا للدارس الكريم أن يتعرف على تفكيرنا ومشروعاتنا ومبادئنا وخطتنا ووجهات نظرنا. وما توفيقنا إلا بالله، عليه نتوكل وإليه نتعبد. لقد سجلت هذا التقرير بنصه الكامل لما يحتويه من إيضاح كامل لفكر حركة الحرية الإيرانية وعقيدتها، كما جاء على لسان أحد قادتها المسيطرين على التجمع الطلابي في كل من أمريكا وإنجلترا، إبراهيم يازدي، والذي كان يتولى حينذاك إدارة شؤون الحركة خارج إيران. وقمت بتلخيص تفاصيل الخطة التي ضمنها إبراهيم يازدي تقريره ووجهة نظر حركة الحرية في أسلوب التعاون المرتقب بين الجمهورية العربية المتحدة ومجموعة الوطنيين الثوار، بالإضافة إلى مطالبهم واحتياجاتهم من القاهرة لدعم قدراتهم النضالية ومساعدتهم في الإعداد للثورة الإيرانية، مستفيدين بخبرة ثورة 23 من يوليو في هذا المجال، وذلك لعرض الأمر بتفاصيله على الرئيس جمال عبد الناصر ليطلع على التقرير وليتخذ قراره. وبالفعل سلمت الرئيس التقرير وملخصه وتعليقي على التقرير، وذلك في أول لقاء لي معه بعد وصولي إلى القاهرة يوم 20 من سبتمبر 1963. وقد تضمن التعليق النقاط التالية: 1- وضوح ارتباط حركة الحرية الإيرانية الوثيق برجال الدين والزعامات الدينية، وتأكيدها المستمر ضرورة التنسيق والتعاون مع رجال الدين لتهيئة جماهير الشعب الإيراني وإعداده للثورة. 2- تركيز حركة الحرية الإيرانية على فشل الجبهة الوطنية بقيادتها الحالية في الاحتفاظ بثقة الجماهير وانعدام قدرتها على إثارة أو تحريك الجماهير بعد تعاون قادة الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة مع نظام حكم الشاه. 3- قصور إمكانات حركة الحرية الإيرانية بقيادة الزعيم طلقاني المسجون حاليا عن القيام بما تتطلبه خطة إعداد الشعب الإيراني وتهيئته للثورة بالنسبة لجميع فئات الشعب بإمكاناتها الحالية. 4- الاهتمام الكبير بإعداد القواعد الجماهيرية الشعبية في الريف والمدن ومناطق القبائل وتهيئتها في إطار من التنسيق لتتضافر جهود تلك القواعد للقيام بالثورة في إطار المنطلق الديني المستند إلى ممارسة العمل الثوري المسلح النابع من إيمان الجماهير الكادحة بأن عملهم هو استجابة لنداء الجهاد في سبيل الله لرفع الظلم عن الشعب. 5- أهمية التسلل إلى داخل الجيش الإيراني مع التركيز على صغار الضباط وضباط الصف والجنود باعتبارهم أبناء الكادحين من مزارعين وعمال، على أن يتم ربطهم وباستمرار بالفكر والعقيدة المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي باعتبارها هي المدخل الوحيد القادر على التأثير في نفوسهم للتعاون مع جماهير الشعب عند قيام الثورة. 6- رغم وضوح قلة خبرة الإخوة قادة حركة الحرية الإيرانية وأعضائها في مجال الإعداد والتخطيط للقيام بكفاح مسلح للإطاحة بنظام الشاه، فإن أسلوب طرحهم لفكرهم ومخططهم وفهمهم لطبيعة وأوضاع العمل الجماهيري على ساحة إيران والعوامل المؤثرة في عملية الإعداد والتهيئة للثورة يؤكدان أنهم على درجة طيبة من الوعي بما يتطلبه الإعداد للثورة من تخطيط وتوفير للإمكانات، سواء بالنسبة للمناضلين المدربين على استخدام السلاح أو القادرين على تنفيذ مخطط الدعاية والتهيئة الفكرية والعقائدية لجماهير الشعب، كما يبين قدرتهم على قيادة القطاع الطلابي في إطار من التنظيم السري الملتزم بأهداف حركتهم النضالية، الأمر الذي أكده نجاحهم في السيطرة على التجمع الطلابي الإيراني بالولايات المتحدة وبريطانيا، وبداية سيطرتهم على التجمع الطلابي الإيراني بأوروبا، وكشفهم فشل الجبهة الوطنية الإيرانية في تعبئة وقيادة نضال الشعب الإيراني نتيجة سيطرة رجال الأحزاب المتعاونين مع الشاه على مقدرات الجبهة. 7. واختتمت التعليق بإيضاح الرأي في أهمية دعمنا ومساندتنا لنضال الشعب الإيراني، مركزا على أن حركة الحرية الإيرانية التي يتزعمها كل من طلقاني والمهندس باذرجان هي الحركة الوحيدة المؤهلة والقادرة على تحمل مسؤولية إعداد جماهير الشعب الإيراني وتهيئته لمباشرة الكفاح المسلح ضد نظام الشاه للإطاحة به، وذلك من خلال التعاون الوثيق الذي يربط قيادتها بالزعامات الدينية ورئيس قبيلة قاشقاي، باعتبار أن أي كفاح مسلح لن يبدأ إلا من المناطق الجبلية التي تسكنها القبائل، على أن يساندها في إطار من التنسيق الثوري الدقيق المناضلون من الشباب الإيراني من أبناء الريف والمدن الذين سيتم إعدادهم وتدريبهم للقيام بدورهم في إثارة الاضطرابات والتصدي لقوات البوليس والجيش، وعدم تمكينها من إخماد حرب العصابات التي سيباشرها المناضلون من أبناء القبائل. وفي نهاية تقريري إلى الرئيس أشرت إلى وصول إبراهيم يازدي وعلي شريفيان معي ووجودهما آنذاك بالقاهرة واستعدادهما للإجابة على أي تساؤل يرى الرئيس طرحه.